أمرهم الله تعالى في كتابه بقوله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل إلى آخر الآيات، فريضة من الله، إن الله كان. بعدما بين المصنف في أول شرح الكتاب الأنصبة والمقدار الذي تؤخذ من كل صنف من أصناف الزكاة، أراد أن يختم الفصل بأن يبين لنا بعد أن تم دفع الزكاة إلى من تصرف هذه الزكاة، من الذي يستحق أن يأخذ أموال الزكاة. فعمدة الكلام كله في قول الله تعالى في الآية التي بيناها في سورة التوبة، وهي الأصناف الثمانية التي تستحق الزكاة. سنبدأ إن شاء الله في شرح كل صنف من هذه الأصناف الثمانية والترتيب الذي جاء في بنفس ترتيب الآية، ولكن أولا نقدم مقدمة قبل أن ندخل في الأصناف، بأن الأموال كما بيناها من قبل هناك الأموال الباطنة والأموال الظاهرة. والأموال الباطنة اللي هي عندما نسميها عندنا الذهب والفضة وعروض التجارة، هذه التي تنمو في نفسها، يعني هي في نفسها فيها نمو. والأموال الظاهرة مثل الزروع والمواشي والثمار، هذه أموال ظاهرة وتؤخذ الزكاة من عينها، كل هذا تكلمنا عنه سابقا. الأموال الباطنة تكلم أهل العلم فيها، قالوا زكاة هذه الأموال الباطنة اللي هي الذهب الفضة الأموال عروض التجارة، هل يخرجها صاحب الزكاة نفسه صاحب المال، أم يخرجها يعطيها للولي أو ولي الأمر وهو يخرجها إلى الفقراء؟ فقالوا المسألة في المذهب على ثلاثة أوجه: الوجه الأول بأن يخرجها صاحب الزكاة نفسه، أو يعني الذي عليه الزكاة هو الذي يخرج زكاته ويوزعها على الأصناف الثمانية التي جاءت في الآية، هذا أفضل حتى تبرأ ذمته ويكون قد تأكد بأنه قد أخرج المال لمستحقيه. والوجه الثاني قالوا بأن الذي يستحب أن يكون أن يدفع صاحب الزكاة زكاته إلى ولي الأمر الذي يعني يجمع الزكوات من الناس حتى يدفعها إلى الأصناف الثمانية، لأن ولي الأمر وكيل عن هذه عن مستحقي الزكاة، وكيل عنه يأخذ الأموال من الذي عليه الزكاة ويدفعها لمن يستحق الزكاة. فقالوا الأولى بأن يكون ولي الأمر هو الذي يجمع هذه الأموال وهو يدفعها إليه صاحب الزكاة حتى تبرئ ذمته، أنه لما يعطي المال لولي الأمر ولي الأمر يأخذها منه، فيكون قد تأكد بأن المسألة ليس فيها حظ نفس وقد أخرج المال من ذمته إلى ولي الأمر حتى يوزعه على الفقراء. والوجه الثالث وفيه التفصيل، وهو الراجح أنه يرجع المسألة إلى حال الزمان وحال أولياء الأمور، فإن كان في حال أولياء الأمور العدل وعدم الظلم والجور والتأكد من أنهم يعني يحسنون التصرف في هذه الأموال كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد صحابته الكرام أو الخلفاء الراشدين من بعده، كان تدفع الأموال إليهم لأنهم كانوا كلهم عدول، فكانوا يوزعون الزكاة إلى مستحقيها وكان ليس هناك في الجور والظلم. فقالوا إن كان هذا دأب الحاكم أو ولي الأمر فهذا الأولى أن تدفع له وهو يصرفها كما تراءى له، وإما إن كان هناك ظلم وفسق من أهل من الولاء وأهل الحكم فالأولى بأن صاحب المال يدفع يوزعها بنفسه على الأصناف الثمانية وما يتراءى له كما سنبين، فهذا حتى يتأكد ويخرج من مسألة الخلاف والشبهة التي قد يعني تؤدي إلى عدم وصول الأموال إلى مستحقيها أو أكل هذه الأموال الزكاة. هذا القول هو أفضل يعني أو أصح الأقوال، هذا في الأموال الباطنة. أما في الأموال الظاهرة وهي الثمار والزروع والمواشي فلم يختلف فيها المذهب وغيره، قالوا هذه لابد أن تدفع لوكيل ولي الأمر، لأن وكيل السعاة التي يرسلهم ولي الأمر، ولي الأمر يرسل السعاة الذين يجمعون أموال الزكوات الظاهرة التي يعني يذهب إلى أصحاب الزروع أصحاب الثمار أصحاب المواشي، فيحصر كما سنبين الأعداد والموازين والكيل ثم يأخذ عين الزكاة من هذه الأصناف. فقالوا هذه الأموال الظاهرة لابد أن تدفع إلى وكيل ولي الأمر وهو الساعي الذي يأتي ليجمعها، إلا إذا لم يأتي الساعي لأي سبب أو لم يرسل ولي الأمر فهنا وجب أن تخرج الزكاة، هنا يعني يخرجها صاحب المال. هذا بالنسبة لمن تدفع الزكاة. قال ولي أهل العلم أيضا اشترطوا شروط للسعاة، الساع الذي يأتي ليجمع الزكاة له شروط. أولها أن يكون حرا، يعني ليس بعبد، لأن فيها ولاية، الساعي هذا وكيل عن ولي الأمر، فله ولاية على أصحاب الزكوات بأنه مسؤول عن أن يجمع منهم، والولاية لا تكون إلا للحر، العبد ليس له ولاية على أحد. كذلك قالوا لابد أن يكون عدلا، لابد أن الساعي هذا لابد أن يكون من العدل وليس يكون فاسقا. وهذه ترجع للقصة، النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل أحد السعاة إلى قوم ليجمعوا يجمع منهم الزكاة، فلما علم القوم بمقدم هذا الساعي من الرسول صلى الله عليه وسلم استعدوا له، يعني جمعوا له الزكوات واستعدوا لاستقباله، ولكن في طريقه يبدو أنه تراءى له أمر فرجع إلى النبي وقال ذهبت لأخذ منهم الزكاة ولكنهم قاموا علي أو لم يعطوني وكادوا يفتكوا بي، أو كما جاء في بعض الروايات. فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إليهم ليقاتلهم لأنهم منعوا، ولكن أصحاب القرية هؤلاء ظنوا أن هناك في الأمر شيء، فذهبوا مسرعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما منع ساعيك أن يأتينا، لقد جهزنا أموالنا وكل شيء. فنزل قول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فكان هذا الرجل من الفسق بأنه يعني كان سيؤدي إلى مقتلة بين النبي وبين هؤلاء صلى الله عليه وسلم. فقالوا أهل العلم لابد أن يكون للساعي شرط العدل، لأنه سيفصل سيعد الأموال وأيضا يعني يؤدي إلى أخذ النصاب، فإن كان فاسقا قد يجور، إما يجور على صاحب المال أو يجور على الفقراء المسلمين بأنه لا يأخذ حقهم ويواري صاحب المال بأي شيء ويهادنه أو يداهنه. أيضا الشرط الثالث من شروط السعاة بعد أن كان حرا عدلا أن يكون فقيها، وهذا شرط مهم جدا، بأنه أن الساعي الذي يذهب ليأخذ الزكاة لابد أن يكون عنده من الفقه بمكان، عنده من العلم ومن الفقه، لأنه لابد أن يتحرى الأنصبة ويتحرى المواشي والزروع والأشياء التي فيها شروط الزكاة التي تكلمنا عنها. فإن لم يكن عنده من العلم ومن الفقه سيؤدي حتما إلى وقوع في الخطأ. لذلك من الشروط المهمة الفقه، والفقه بمسألة الزكاة، يعني لا نقول عالم يذهب ولكن عنده فقه في أصناف الزكاة التي سيذهب يأخذ منها والأنصبة وكيف يأخذ من الأواسط ولا يأخذ من الأثمان العالية ولا من الأثمان المنخفضة، كل هذا من الفقه وفقه الزكاة المقصود به. زاد على هذه الأصناف صنف رابع، وهذا الصنف في المذهب فقط وليس في باقي المذاهب، مذهب الشافعي يعني أقصد، أو أن ألا يكون هذا الساعي هاشميا ولا مطلبيا، يعني ولا يكون من بني هاشم أو بني عبد المطلب. وهذه ترجع لخلاف بين المذهب الشافعية وغيره من المذاهب، هل المال الذي يأخذه الساعي الذي يذهب ليجمع الزكاة هل هو من مال الزكاة أم أجرة على عمله؟ فالذي قال بأن هذا المال من مال الزكاة فمنع أن يكون من السعاة بني عبد المطلب أو بني هاشم، لأن آل النبي صلى الله عليه وسلم من بني عبد المطلب بني هاشم لا تحل لهم الصدقة، لا تحل لهم الزكاة المفروضة. فإذا إذا كان ما يأخذه من الزكاة فلا بد أن يشترط أن الساعي لا يكون من بني عبد المطلب ولا من بني هاشم، يعني ليس من آل النبي في وقتنا هذا. أما هذا الشرط خاص بالمذهب وليس باقي المذاهب، باقي المذاهب لم يشترطوا هذا لأنهم قالوا بأن ما يأخذه الساعي هو ليس من الزكاة ولكنه أجرة عن عمله. فهذا الشرط زائد من شروط المذهب. هذه الشروط التي تكلم عنها أهل العلم في مسألة السعاة الذين يذهبون ليأخذون من الزكاة. مسألة أيضا كيف يعد الصدقة، كيف إذا ذهب الساعي ليأخذ الزكاة من أصحاب الأموال كيف يعد الصدقة، خاصة في الأموال الظاهرة كما قلنا، يعني يذهب إلى الزروع أصحاب الزروع أو أصحاب الثمار أو أصحاب المواشي. فقالوا إما يذهب ليعد الصدقة في الأفنية أو في الدور أو على موارد المياه التي تشرب منها المواشي أو الأنعام. وقالوا كيف يكون العد، أنه يذهب إلى مكان يعني يحاول أن يكون هناك ممر ضيق في هذا ويقف على أوله، ثم يعني يجعل المواشي تسير بحيث يكون الممر ضيق فتخرج الواحدة أو الاثنين بالكثير، ويعد الذي تخرج يعد المواشي حتى يعني يكون عنده العدد كاملا ثم يحسب النصيب. وهذه كله ترجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا جلب ولا جنب، لا جلب ولا جنب، لا جلب أي يعني لا يجلب لا يجب لا جلب ولا جنب، يعني لا يجلب، لا يجب على رب المال أن يجلب المواشي إلى مكان الساعي. يعني لو الساعي كان في مكان معين نزل مثلا في المنطقة وكل واحد عنده مواشي في منطقته أو في جزء، فلا جلب يعني لا يجب على رب المال أن يأتي بالمواشي إلى مكان الساعي. ولا جنب أي أيضا لا يجب على رب المال أن يمنع الساعي بأن أو يجنب بعض المواشي حتى لا يراها الساعي. هذا تفسير العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا جلب ولا جنب، فكان معناه بأن الساعي له أن يذهب إلى المكان، سواء مكان موارد المياه أو المبيت الذي فيه أو المرعى الذي يكون فيه المواشي، ولا يجنب رب المال شيء من هذه المواشي، بل يتركها جميعا للساعي حتى يراها ويفحصها ويبدأ في العد. من السنة قالوا بعد أن ينتهي الساعي من عد وأخذ الزكاة، من السنة أن يدعو إلى صاحب المال كما جاء في قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. فكان الصلاة عليهم أي الدعاء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لمن يأخذ منهم الصدقة. وبعد موته قالوا من كان من السعاء أو يعني أو من كان وكيل عن ولي الأمر في أخذ الصدقة، فالسنة أن يدعو لهم. نعم. السائل لابد أن يرى المواشي بعين رأسه، أم أنه ممكن أن يكتفي بالمالك أن يقول لا إنني أملك مثلا 15 بقرة أو شيء؟ هو قال جزاك الله خير هذا السؤال. أيضا هو ممكن يعد، وممكن أن لو كان صاحب المال ثقة بس هو يذهب، لابد يذهب، يعني هو لابد أنه يذهب للمكان. لكن ممكن إن إذا قال له صاحب المال أنا عندي 100 أو عندي 120 شياه وكان يراه ثقة يكتفي بقوله، يعني هنا إذا كان موجود في المكان ويرى أن المسألة يعني هو يعلم تقريبا أن هذا ما كام عنده من عنده سابق معرفة، أو صاحب المال قال له عندي 120 عندي 200 ويعلم أنه ثقة، له أن يأخذ بقوله ولا يشترط، لكن له أن يأخذ بقوله، لكن هو الحق له أن يعد، هذا حق له. لابد أن يذهب إلى المكان، ما يتميش مثلا أن يقعد والملاك وإن كان كفر. نعم. وهذا اللي قلنا الآن في حديث النبي لا جلب ولا جنب، يعني لا يلزم رب المال أن يأتي له، يأتي يعني الساعة ما يجيش في منطقة زي ما قلت وهم يأتوه بالمواشي، هذا لا، قال لا جلب ولا جنب، يعني ليس لنا أن نلزم رب المال بأن يأتي بمواشيه إلى مكان الساعي، بل الساعي وليس أيضا على وأيضا نلزم رب المال أن لا يجنب شيء من المواشي حتى لا يراها الساعي. لكن هي المسألة أن لهم موارد، يعني في أماكن للمشية، موارد المية، الدور اللي بتأوي ليها أو ترعى فيها، فهو للساعي لابد أن يذهب. إذا أراد أن يكتفي جلس في المنطقة أرسل وكيل عنه أو أخذ بقوله له ذلك، لكن لا يلزم رب المال أن يأتي له بالأشياء. طب إذا ساعة مثلا على قرية فيها مثلا هنقول مثلا 50-60 مال ما قدرش يقعد في مكان والملاك لا يجلبوا اليه، نعم لا يجلبوا، ولكن يأتوه بالعدد في مكانه، لأن العدد كتير عشان يلف مثلا على 50-60 مال. هو وظيفته، هو بعته ليه ولي الامر؟ هو بعته عشان يلف وياخد الزكاة، هو ساعي، من هو جاي باشا هيقعد، وهو اصلا هو وظيفته الاساسيه انه ياتي لياخذ الزكاه، فلابد ان يعني يلف على الناس حتى يعد وياخذ. اذا اراد ان يكتفي ببعض الناس عنده ثقه بالاعداد التي عندهم وياخذ فقط الانصبه، خلاص له ذلك، لكن ليس له كما قلنا لحديث النبي لا جلب ولا جنب بانه يطلب منهم ياتوه هم بالمواشي، بل هو الذي يذهب الى هذه الاشياء. طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو لا جلب وكيف سيعد؟ إذا قال النبي لا جلب ولا جنب، يعني لا جلب يعني لا يكون على رب المال أن يجلب له المواشي، طب كيف سيعد؟ ما قلنا نعم يجوز، ما هو سؤال أستاذنا الكريم كده، قلنا له إذا أراد أن رأى أن صاحب المال ثقة عنده وأنه سيأخذ بقوله ويعلم من قبل أنه فعلا عنده 120 عنده 200 وأراد أن يأخذ بهذا القول يأخذ، يعني هو لا يشترط، احنا كلامنا لا يوجب الرب المال ان ياتي له بالمواشي، لكن هو ان اراد ان يذهب هو عليه ان يذهب، اذا اراد ان يكتفي ان يجلس وياتوه هم بالانصبه فقط واعداد ويكتفي له ذلك، لكن لا يلزم انهم ياتوه بالمواشي كلها ويعدها في هذا المكان. طيب مساله مهمه قبل ان ندخل في الاصناف ايضا، اذا منع رب المال الصدقه، اذا منع رب المال الزكاه ولم يعطيها لإما الولي الأمر أو الساعي، يعني غلى في المال يعني منع الزكاة، هنا فرق العلماء على صنفين: الذي منع الزكاة حبا في المال، ولا يعلم بأنها من الكبائر، والصنف الثاني الذي منعها جحودا يعني واستحلالا بأنه لا يخرج الزكاة. هناك فارق بين الصنف الأول والصنف الثاني، لأن الصنف الأول قال أهل العلم الذي يمنع الزكاة يعني حبا في المال فقط أو شهوة ولا يعلم أنها من الكبائر التي قد تؤدي إلى يعني عقاب شديد في الآخرة، فهذا السلطان له أن يعلمه وأن يفهمه بأن عليه زكاة، وأن الشرع قد افترض عليه الزكاة وافترض عليه هذه الأنصبة، وأنه لابد أن يتقي الله عز وجل وأن يخرج هذه الزكاة. وقالوا هو ليس إذا علمه السلطان وأخذ منه الزكاة فليس هناك عليه عقاب، وليس هناك عليه تعزير من السلطان إذا استمع له ورجع وأدم عليه. أما الصنف الثاني والصنف الذي منع الزكاة أو غلها عالما بالحكم وقاصدا وهو يعلم، فإذا كان الساعي والسلطان يعلم هذا فهذا ليس من الذين يعني يندرجون تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، أن هذا ليس بخاطئ ولا مخطئ ولا ناسي ولا مكره، ولكنه يعلم ولكنه منع هذه الزكاة. أنا العلماء قالوا طبعا أولا ولي الأمر أو السلطان لابد أن يأخذ منه الزكاة، ولكن اختلفوا بمسألة التوبيخ أو التعزير، هل يوبخ ويعذر أم لا، لأن هنا ليس بمخطئ وليس بجاهل أو ناسي بل هو متقصد لهذا الأمر. فالمذهب أو الشافعي قال في القديم بأنه يعذر، واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي منع الزكاة، قالوا إن أخذوها وشطر ماله، إن أخذوها وشطر ماله عزم من عزمات يوم القيامة أو عزم من عزمات ربنا، فكأن هناك تعزير يعني إن أخذوها أي الزكاة وشطر ماله. اختلفوا هل شطر المال كله يعني نصف ماله ياخدوه تعزير، أم نصف الزكاة اللي كان المفروض يدفعها، اللي كان يدفع 10,000 وهو مثلا أو 50 شاة وهو ما دفعهاش فهياخد 50 وياخد 25 نصف اللي كان هيدفعه. فهذا القول في القديم على أن هذا الحديث عندهم صحة، إذا صح هذا الحديث قالوا نقول بأن لو هنا للحاكم بأن يأخذ الزكاة ويعزر هذا الرجل الذي لم يخرج الزكاة. أما القول الجديد قالوا يعزله بالحبس مثلا أو الضرب، ولكن لا يعزله بأخذ المال، يعني أجازوا التعزير حبسا أو ضربا لأنه منع الزكاة، ولكن لم يجيزوا أن يأخذ المال يعني يأخذ منه مال زيادة، أن يعزله بالمال. وهم قالوا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، فقالوا إذا لا يحل أن تأخذ منه مال غير مال الزكاة إلا إن طابت نفسه. المسألة حتى لا نتوسع فيها، القول هذا هو القول الجديد، ولكن الراجح الصحيح بأن الذي وردت في السنة بأدلة كثيرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الخلفاء الراشدين من بعده قد قاموا بالتعذير بالمال، يعني قد عزروا بعض الناس بالمال، يعني أخذوا منهم مالا أو حرقوا لهم بعض الأشياء مقابل هذا التعزير. فالتعزير بالمال يجوز، التعزير الراجح في المسألة التعزير بالمال يجوز. وهنا ترجع المسألة لولي الأمر، إن أراد من منع الزكاة أن يأخذ الزكاة فقط ويحبسه أو يضربه أو يأخذ منه تعزيرا بالمال فمعه من الأدلة التي تجيز له ذلك، حتى لا يعني نستفيد بهذه النقطة إن هي وقتها في المطولات يعني. طيب أيضا النقطة المتبقية قبل أن ندخل في الأصناف الثمانية، إذا وصل الساعي، إذا ذهب الساعي ليأخذ الصدقة وعنده حالتين، إما أن يأتي قبل ميعاد الأجل يعني قبل حلول أجل الزكاة، يعني وصل الساعي مبكرا مثلا، وصل مثلا قبل الحصاد أو وصل قبل مثلا بدو صلاح الثمار أو وصل قبل الحول للمواشي، يعني هذا إما يصل قبل حلول الأجل أو وصل بعد حلول الأجل. فإذا وصل بعد حلول الأجل يعني الأجل كان جاء، الحول انقضى والحصاد تم والثمار عنت وتم القطاف، فقالوا إذا جاء بعد حلول الأجل وقد أعطاه المصدق الزكاة فقد تم الأمر وأدم عليه والموضوع ليس فيه خلاف، يعني وصل بعد الموعد وكان المصدق أو المتصدق يعني عنده زكاته جاهزة أعطاها للساعي فأخذها. الإشكالية إذا وصل قبل الموعد، الساعي جاء قبل حلول الأجل فله حالتين، الحالة الأولى أن يطلب من صاحب المال أن يعجل الزكاة، أن يعجل له، يعني هل يعني طلب من رب المال أن يعجل له الزكاة؟ وتعجيل الزكاة كما بينا ورد في الشرع، كما النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ من العباس زكاة، استلف منه زكاة سنتين متقدمتين. فالصحيح أنه يجوز تعجيل الزكاة، ولكن هل يلزم رب المال بأن يعجل له الزكاة؟ قالوا لا يلزم، بأن الساعي قال جاء قبل من ميعاد الأجل، فإن رضي صاحب المال وعجل له الزكاة ف لا شيء في ذلك، وإن رفض وقال له انتظر حتى يحل، يعني يأتي موعد الحول أو يأتي موعد الحصاد ثم تأخذ الزكاة، فهنا على الساعي له إما أن ينتظر أو إن أراد أن يوكل غيره، يعني أراد أنه ليس عنده وقت لابد أن يرجع ولا يمكن أن ينتظر. فهنا المذهب قال بأن للساعي أن يجعل هذا المال في ذمة المتصدق، ويأتي العام القادم يأخذ الاثنين زكاة العام والعام القادم. هذا القول في المذهب، يعني المذهب قال إيش؟ لو الساعي أراد أن يرجع قبل حلول الأجل فله أن يجعل هذا النصيب الزكاة في ذمة المتصدق ويأخذ منه العام القادم. وهذا القول حقيقة يعني خلاف الراجح، لأن مع إن كان هذا المعتمد في المذهب، لأن هذا سيؤدي إلى تعطيل حق الفقراء، لأن المال يعني ينتظر عام كامل. فقالوا هو عنده أمرين، إما أن يوكل، يعني هذا قول المذهب انتهينا منه في المذهب في المتن، أنه لابد أنه له أن ينتظر يجعل المال في العام القادم ويأخذ المالين في العام القادم ويجعله في ذمته، ولكن الصحيح أنه إما أن يوكل أحد، أن الساعي إذا أراد أن ينصرف يوكل أحد الناس من القرية أو من المنطقة التي فيها أو غيره، يوكله بأخذ الزكاة ويرسلها له، أو أنه لابد أن يعني ينتظر حتى يعني يأخذ الزكاة، لأن وظيفته الأساسية هو أن يأتي ليحصل الزكاة، حق للمساكين والفقراء والأصحاب الثمانية أصناف اللي هم كنا سنتكلم عنهم. فالصحيح بأنه إما أنه يوكل غيره فأن يجمع الزكاة عند وقت الأجل، أو أنه ينتظر حتى يأخذ الزكاة. أما أضعف الأقوال أنه يجمعها أو يعني للعام القادم وتكون في ذمة المتصدق، وإن كان هذا هو القول المذهب. والمذهب الذي جعله يقول بهذا القول قاسوه على عام الرمادة، ما حدث في عام الرمادة في زمن خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه، بأن النبي أن عمر رضي الله عنه أجل الزكاة عام في عام الرمادة، أجل عمر الزكاة لمدة عام، فقالوا قياسا على عام الرمادة فللساعي أن يؤجل هذه الزكاة لمدة عام ويأخذها من عام القادم. وقلنا هذا قياس مع الفارق، هذا القياس مع الفارق، لأن عمر رضي الله عنه أجل الزكاة عام للضرورة، لأن هذا العام لم يكن فيه خير كثير وكان عام شدة على المسلمين، فأجل عمر رضي الله عنه الزكاة لأن كانوا يحتاجون الناس يعني لهذا المال، يأكلون ويشربون به ويعني ينفقونه، فأجله لضرورة، وهنا ليست الضرورة موجودة، الساعي ليس عنده ضرورة أن ينصرف لأي سبب. فقالوا هنا القياس مع الفارق، والراجح كما بينا إما أن الساعي يوكل أحد الناس أو ينتظر حتى يوزعها المزكي. مسألة أخرى، إذا اختلف الساعي مع رب المال، اختلف رب المال صاحب الزكاة مع الساعي، وكيف يكون الخلاف؟ يكون الخلاف مثلا بأن صاحب الزكاة مثلا كان مثلا عنده 40 شاة، هذه فيها نصاب، فيها نصاب شاة أو 120 شاة، فيقول صاحب المال للساعي أنا 120 دي ليس عليها حول، يقول له لا كيف عليها حول، لأن أنا جئتك مثلا في محرم العام الماضي وهذا محرم، يبقى حولك في محرم. يقول له أنا بعت هذه الشياة في رجب وبعد شعبان اشتريت شياة 120 أخرى، فهنا كما بينا سابقا بد أن يستأنف حول جديد، يعني هو كان حوله في محرم فجاء في رجب باع الشياة احتاج مال ثم اشترى في شعبان، فجاءه الساعي في محرم على أن حوله في محرم، قالوا لا هذه الشياء ليس لها حول الآن، دي لسه حولها يكون في شعبان، ولأن أنا اشتريت في شعبان وبعت في رجب ودي شياء جديدة لسه ما عداش عليها سنة، فهنا حدث خلاف، هو يقول له لا، هو يقول له لا أنا اشتريت. هذه صورة، صورة أخرى بأن كان عنده مثلا 40 من الشياء وكل شياء ولدت له 3، بس ولدت بعد الحول بيومين، يعني الحول يوم سبت وولدت الشياء أغلبها يوم الثلاثاء والأربعاء، وجي الساعي يوم الخميس وجد عنده 120، كل شيء من 40 ولد الثلاثة بقى عنده 120، قال له الآن أنت عندك 120، قال له لا ده أنا عندي 40 انا عندي 40 والباقي هذا جاء بعد الحول ده لسه شيا والده من يومين. فحصل خلاف ايضا بينه وبين رب بين رب المال وبين الساعي، فمن هو الذي يؤخذ بقوله؟ قالوا اهل العلم نفرق، اذا كان قول صاحب المال موافق للظاهر او لا، او كان قول صاحب المال مخالف للظاهر. بمعنى كيف يكون موافق للظاهر ومخالف للظاهر؟ في الحالة الأولى التي قلنا فيها بأنه عنده 40 وباع في رجب ثم اشترى في شعبان، وقال أنا الآن المال هذا حوله ليس الآن، حوله يكون في شعبان. نقول إذا كان هذا قول صاحب المال، قالوا القول قول صاحب المال ولكن يستحب له أن يحلف، ويستحب وليس وجوبا، يعني اختلف كما بينا الحالة. أنتم معايا في الحالة؟ طيب اختلفوا، قال له المال هذا لسه ده ما دارش عليه حول، ده أنا اشتريته في شعبان فقط، وهو قال له لا ده أنت حولك في محرم وأنا جيت لك في محرم في موعدك كما ما جئت العام الماضي. قال له أنا اشتريتها، أنا بعت ثم اشتريت في شعبان فالحول لم ينتظر. قالوا الآن حسب الخلاف بين صاحب المال وبين الساعي، فالقول قول صاحب المال ولكن يستحب له أن يحلف، يستحب له أن يحلف على هذا الكلام وليس هذا وجوبا. ف يعني ليس وجوبا، يعني ليس يجب عليه أن يحلف، يعني ممكن يرفض أن يحلف، ممكن يرفض أن يحلف ويؤخذ بعد كده بأمانته أنه صادق في الكلام. نعم، لأن الأصل معه، الأصل هو معه، هو صاحب المال وهو ماله وهو الأصل الذي هو معه. حركة الساعي ده اللي جه شاف 120 شيء، يعني هو معاه بينهم. نعم، هو شاف العدد شيء والحول شيء آخر. لا احنا بنتكلم على الحالة، بنتكلم على الحالة اللي هي فيها الحول. انا مع حضرتك ماشي، بس انا قصدي ان هو برضه يعني معاه شيء يشكك في هذا القول، يعني مش الظاهر دلوقتي مع صاحب المال، مش لازم يكون صاحب المال ده صادق. يعني الا ينظر الى صاحب هذا المال أنه يعني لم يؤخذ إليه من قبل أنه كان أنه كذب أو تلاعب أو ما هو الأصل؟ هو كيف أقول لحضرتك، هو كيف بيعلم الساعي حول صاحب المال؟ هو بيقعد في بيتهم أو بيقعد في بلد يعرف حول الناس ولا هو بيسألهم؟ فالقول أصلا هو قول صاحب المال، يعني صاحب المال هو اللي بيقول أنا شيادي حولها في محرم، حولها في شعبان، حولها في رجب، والساعي بيأتي بناء على هذا. يعني كما سنبين أن السنة أنه يكون في محرم لفعل عثمان رضي الله عنه، كان دائما يرسل السعاة في محرم في بداية العام يأخذ الزكاة من الناس، فقال زكوا في محرم. يعني فنتكلم حتى لو افترضنا بأنه هناك أي وقت ثاني، فهو من الذي يضع الحول؟ مش الساعي، الساعي ما عندوش كراسة بيسجل فيها الناس، لكن هو صاحب المال هو الذي بيقول. فإذا حدث الخلاف يبقى القول قول من؟ صاحب المال. ويستحلف إذا كان في تشكك فيه من قبل. هنا بقى هم الخلاف كله في انه يحلف، هل الحلف وجوبا ام استحبابا؟ يعني وجوبا ام استحبابا؟ هي قالوا نرجع للمسألة، هل هي ظاهرة ام هي خفية؟ قالوا إذا كانت المسألة ظاهرة فهنا لا يعني اليمين يستحب فقط، لأن هي واضحة. كان مثلا مسألة الولادة، الولادة تكون ظاهرة بأن هي ولدت في خلال يوم ولا اثنين ولا ثلاثة، فيقدر يستطيع أن يعلم بأن المسألة، هو لو قال له لا دي ولدت من أول أمس فقط، دي ما دخلتش في الحول، فدي مسألة ظاهرة تعلم. فهنا قالوا يستحب الحلف. أما المسألة اللي هي التي كان معنا الآن فيها وجهين، أنا قلت الوجه الأول يستحب والوجه الثاني في المذهب يجب، لأن مسألة خفية، كيف سيعلم الساعي بأنه فعلا هو باع في رجب ثم اشترى في شعبان؟ لا تظهر، لابد هنا قالوا هنا وجوبا لابد يقسم صاحب المال. يعني قالوا ان فرق، اذا الخلاف في مساله ظاهره سهل، ظاهره واضحه، يبقى هنا لا يشترط فيه الحلف، يستحب فقط. اما لو المساله خفيه لا تعلم، فلابد هنا نقول له اقسم على هذا الكلام. واضح؟ طيب ايضا مساله وسم الصدقه، كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه انه يسم الصدقه، يعني يعلم الاشياء المواشي، فكان يعلم البقر والإبل في الأفخاذ، وكان في الغنم في الأذن لأنها كانت أقل تألما. وطبعا هذا الراجح عند الجمهور الشافعية وغيره بأن يسم الصدقة، وإن كان الأحناف قالوا أن هذا لا يجوز لأن هذا فيه نوع من المثلى، ولكن الصحيح بأن هذا ورد صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا هذا تخصيص بأن وسم الصدقة يعني تعلم الصدقة بحيث تعرف أن هذه زكاة ولبيت مال المسلمين. هذه بعض المسائل التي نتكلم عنها أيضا قبل الدخول في مسألة الأصناف. وجوب نية الزكاة هذه مسألة مهمة جدا، الذي يزكي لابد من هنا شرط من شروط صحة الزكاة وجوب النية، النية عند إخراج الزكاة. وهذه مسألة يعني يقع فيها أناس كثيرون يعني لا ينتبه إليه. ومسألة شروط وجوب النية هذا الشرط متفق عليه بين الأئمة الأربعة أو المذاهب الأربعة، لابد من وجوب نية الوجوب النية في الزكاة. وهذه ترجع لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقلنا أن هذه الزكاة عبادة، والعبادة لابد لها من نية، حتى نفرق بين العبادة المفروضة والعبادة الصدقة الواجبة والصدقة اللي هي النافلة، فقالوا من نية. وأيضا من قول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، والزكاة عبادة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والإخلاص لابد له من القلب ويكون في القلب ولابد له من نية. إذن لابد عند إخراج الزكاة من النية، والنية هذه لها يعني عدة صور. أولا محل النية كما قلنا النية محلها القلب، وليس هناك يعني لا يصح كلام على مسألة التلفظ، يعني لا يشترط التلفظ لأن يقول هذه زكاتي مثلا بتلفظا. النية محلها القلب في كل العبادات، النية محلها القلب، فليس هناك أدلة على مسألة التلفظ. وما يفهم خطأ من كلام الشافعي كما بينا في الصلاة بالتلفظ بالنية رددنا عليه في كتاب الصلاة حتى لا نطيل. عندنا في مسألة النية ثلاث صور، بأن يخرج الزكاة على أنها زكاة، يخرج بنية الزكاة أو يخرجها بنية الصدقة، أو يخرجها على التشريك. يعني إيه على التشريك؟ الحالة الأولى أن يقول أنا يعني أو مش لازم يتلفظ ولكن ينتوي بأن هذا المال زكاة، فهذه الذي يخرجه هذا مقابل زكاته والمفروضة، هذه يعني قول واحد تجزئه. الحالة الثانية أن يخرج هذا المال على أنه صدقة وليس زكاة، فهذا قول واحد لا تجزئه زكاة، يعني إذا أخرجه على أنه صدقة نافلة فلا يستطيع أن يأتي بعد ذلك ويقول هذه أجعلها من الزكاة لأنها خرجت بنية الصدقة، فهذه قول واحد لا تجزئه في الزكاة. القول الحالة الثالثة التشريك، يعني كأن يقول هذا المال زكاة وصدقة، أو يقول هذا المال زكاة أو صدقة، أو يقول في الحالة الثالثة هذا المال زكاة وإلا صدقة. الفرق بين الأولى قال هذا المال زكاة وصدقة يعني حصل تشريك في النية، حصل تشريك في النية، انتوى بنفس المال زكاة وصدقة ولم يفرق، فقالوا هذا لا يجزئ ويقول المال كله صدقة، لأن الزكاة لابد أن تعين. يعني ما ينفعش تقف تقول أنت في الصلاة مثلا أنا بصلي الظهر والسنة، ما لا يصح، لا تجزئك فريضة خلاص. هنا أيضا هنا في الزكاة لا، لو أخرج قال زكاة وصدقة شرك في النية لا تجزئ زكاة، ولو قال زكاة أو صدقة هنا أيضا هناك تردد وليس فيها حسم للنية، فأيضا هذا تشريك لا تجزئ. ولكن إن قال زكاة وإلا صدقة كأنه يريد أن يقول مثلا يعني هذا المال أنا أخرجه أنا لي مال عند أحد وفود اتصل علي وقال إن المال حق لي دين، وقال مثلا أنا مالك موجود، فقلت المال هذا عد عليه الحول مع مالي فأنا هحسب عليه زكاته، فالجزء اللي طالع دوت من مالي اللي عند محمد، لأن مال محمد ده كان بلغ النصال أو مع المال اللي عنده بلغ النصال، ففي جزء في زكاة والآن بيخرج زكاته، فيقول هذا الجزء من مالي من ديني الذي لي عند محمد بزكاته، وإلا لم يأتي إذا كان يأتي من المال فأنا أعتبره صدقة. هنا يجزئه إذا جاء المال في موعده، يعني أرسل واحد وقال له روح هات لي المال والمال جاء فعلا فأصبح الذي أخرجه زكاة صحيحة، وإذا لم يأتي هذا المال فيكون صدقة. يعني هو كأنه قال هذا زكاة وإلا صدقة، هو الأول اشترط أنه زكاة ولكن إذا حدث بأن هذا المال لم يأتي فأنا أعتبره من الصدقة. فقلنا هذا ليس تشريكا، هو فقط جعله زكاة وثم قال لم يأتي المال فأنا أتصدق به، فهذا ليس في شيء يجزئه عن الزكاة لأنه جزم أنه في زكاة. هذه واضحة؟ طيب نتكلم طبعا أساسا أنه الزكاة هي أساس، طبعا الزكاة هي أساس فرض الله. نعم. أما الصدقة تطوعا، تطوعا، لكن إحنا نقول لما جي يخرج انتوى، لابد هنا وجوبا أن ينتوي بأن هذا المال الذي يخرجه زكاة، لأن بعض الناس بيخرج المال وهو لا ينتوي عند إخراج المال هو الإيه؟ يعني طلع مال كده ويعطيه وبعدين يقول لك والله أنا طلعت امبارح هنخليه من الزكاة هنا. أو بعد ساعتين ثلاثة أو بعد يومين أو بعد شوية يقول لك المال ده من الزكاة، فإذا هو بيخرجه هو مش منتوي أن هو زكاة هيقع صدقة. والله دي يعني التعليق عليه سؤال بتحصل كتير في زكاة الفطر في رمضان، الواحد مثلا مش واحد بيطلع من جيبه بيتصدق بعدين في العصر الأواخر وقت يقوم زكاة الفطر يقول لك لا أنا بعتبر اللي خرجت ده وقت من الزكاة. لا طبعا هذا الكلام ما يصح، لان اولا زكاة الفطر واجبة مبدئيا فريضة، فلابد ان يعين النية. ثانيا على القول الصحيح الراجع انها لا تجزئ الا حبوب، فهو هنا عنده اشكالة اخرى في المال اللي طلعه. اما اذا كان ياخذ بقول من قال بانها تجزئ اموال، وكان هذا خلاف الراجح الذي ندين الله عز وجل به، ولكن قول معتبر عند اهل العلم ايضا، فهنا أيضا أخرجه، فأول ما أخرج لم ينتوي به زكاة، فكما قلت حضرتك هنا لا تقع زكاة، هي صدقة، الذي أخرجه أول مرة ذا صدقة، لابد أن ينتوي ويخرج مرة أخرى. كذلك إذا أخرج ولم يعين قال زكاة وصدقة، فهنا الآن أخرج 10,000 قال له ما زكاة وصدقة، فهنا الآن لم يعين قال هنا تشريك في النية، قلنا هنا لا تقع لا تجزئه زكاة، لأن احنا ما مش عارفين من الزكاة فيه ومن الصدقة، قد يكون عليه مثلا 8,000 زكاة والباقي يبقى صدقة، أو عليه العكس 4,000 أو 15,000 وأخرج 10 قال زكاة وصدقة، هو الآن لا يجزئ أيضا. فهذا لابد من الجزم في مسألة نية الزكاة، ولابد من ينتوي بهذا المال الذي يخرج أن يكون زكاة. طيب في مسألة بأن أيضا إذا أراد أن يخرج الزكاة وكان يعني كما قلنا إما أن يخرجها بنفسه أو يوكل غيره، يعني هو إما أن يخرج الزكاة بنفسه أو وكل غيره ليخرج عنه الزكاة، فهنا النية عندنا نية الأصيل صاحب الزكاة ونية الوكيل. فحتى يعني نطيل في هذه المسألة، هو الأهم عندنا أن الأصيل اللي هو صاحب المال عندما وكل انتوى بأن هذا الوكالة لإخراج الزكاة، يعني انتوى بأنه يوكل محمد وكل عمرو ليخرج عنه الزكاة، فلابد هنا من نية الأصيل، نية محمد بأن نيته عندما وكل عمرو ليخرج له المال أرسل له المال عشان يوزعه هو أو يخرجه، انتوى عند إخراج المال أنه مال الزكاة. حتى لو أخرج عمرو اللي هو الوكيل المال ولم ينتوي عند إخراجه، لأنه قد ينتوي عمرو كمان بالنية عند الإخراج يقول هذا المال عن محمد وأنا وكيل، يعني مش لازم تلفظه لكن ينتوي، أو يخرج الوكيل بدون أن ينتوي يعني يوزع المال وليس في نيته شيء، فقلنا الآن النية هنا للأصيل تجزئ. فحتى لو انتوى الوكيل وهو بيخرج المال بأن هي وكالة عن محمد أو لم ينتوي، فالمال الذي أخرجه الأصيل وهو صاحب المال محمد بنيته أنه وكل فيه عمرو، هذه النية تجزئه عن الزكاة. ولكن إن أخرج محمد بدون نية المال لعمرو، وعمرو كمان لإما أنه انتوى أنها زكاة لمحمد، هذه لا تجزئ، يعني محمد أرسل مال لعمرو مع واحد قال له ادي لعمرو 10,000 دي، يقول له دي من محمد ولم يخبره ولم يقل له، ولم عندما أخرج المال لم ينتوي به شيء، لما جه المال لعمرو عمرو قال إن المال ده أكيد زكاة لمحمد ما بيبعت دايما زكاة، راح مطلع عمرو المال بنية إنه زكاة عن محمد، ولكن محمد لم ينتوي هذا المال إنه زكاة. قالوا هنا أيضا لا تجزئ، لابد أولا من نية الأصيل اللي هو أن ينتوي بأن المال الذي خرج هو نية للزكاة، سواء بقى الوكيل انتوى أم لم ينتوي هذه لا تؤثر معنا كثيرا. تفضل. لو واحد عنده ابن مثلا وبعته فلوس والابن ده عارف ان ابوه ما بيدفعش زكاه وعاوز يشيل عنه الوزر، فبيقول ايه اخد الفلوس دي وادفع عنه الزكاه من غير ما هو يعرف اساسا ان انا بدفعها. ما دي احنا كلمت عفوا كلمنا عنها المره السابقه. طب معلش عفوا يعني ياخدها من فين؟ لا يعني انت حضرتك ودني مثلا معاك فلوس فانت لما تيجي تبعت لي فلوس انت عايز الزكاه ما تدفعش زكاه فانا اخد الفلوس انت بتبعتها لي ليه انا وادفع لك الزكاه؟ حاسس ان انا شايل عليك الوزن. هي بتحدث كثيرا بعض الناس يعلمون مثلا ان يبقى على نيه الابن مش على نيه انا بتكلم كده. ادي كلمنا عنها الدرس الماضي بس انت ما انتبهتش ليه شكلك. احنا لكن قلنا بان اذا كان باذن حتى قلناها في زكاة الفطر ودي بتحدث كثيرا في زكاة الفطر أكثر. قلناها أن يكون مثلا الأب تحدث بعض الأب بيخرج مال والابن يرى أن الزكاة المفترض تخرج حبوب ويعني هو يرى يجي يسأل يقول طب أنا هخرج عن أبي وعن والدتي لأن هو بيخرج مال وأنا شايف المال لا يجزئ وأنا أريد أن أخرج عنه فهل يجزئ عنه هذا أم لا؟ هو الصورة واضحة؟ ان هو الاب فهو قلنا هذه المساله اذا كان باذنه يبقى كانه اذن له فهنا حسبت له النيه لان احنا قلنا هنا مساله النيه بقى نفس المساله اللي بنتكلم عنها. اما لم يكن باذنه فهنا لم تخرج بالنيه بان اللي عليه الفرض من تكلمنا عنها حتى قلنا هو المطالب بها مين المطالب بها الاب او المطالب بها الابن هي نفس المساله هنا عشان بس ما نطيل فيها. طيب في مسألة مهمة وهي دي يعني أهم المسائل التي خالف فيها المذهب جمهور أهل العلم في مسألة الزكاة قبل ما ندخل على المصارف أيضا. قال مصارف الزكاة كما بينا في الآية اللي هي الثمانيات أصناف الفقراء والمساكين. المذهب يرى وجوب إخراج الزكاة للمصارف الثمانية بمعنى لو كان في البلد مثلا أو في القرية هم في خمس أصناف من الثمانية يعني في فقراء ومساكين وغارمين وابن سبيل مثلا موجودين في المكان أربعة وفي واحد عنده مثلا مبلغ مثلا زكاة 10,000 وجوبا لابد يقسم 10,000 على أربع أصناف ولا يكتفي بصنف واحد وإلا لا يجزئه. هذا المذهب كما سنبين. قالوا لابد أن توزع الزكاة على الأصناف الثمانية متى وجدت لو كان في المكان في خمس أصناف في ستة في سبعة في ثمانية في اثنين المهم المتواجد من هذه الأصناف لابد يقسم المال عليهم. والدليل في المذهب من الآية قال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء إلى آخر الآيات. قالوا اللام التي للفقراء لام التمليك يعني كأن هذا المال ملك للأصناف الثمانية للفقراء والمساكين والعطف هنا يقتضي بأن الكل الثمانية يملكون هذا المال. فمتى وجد أي صنف من هذه الأصناف الثمانية في المكان أو في البلد التي فيه توزيع الزكاة لهم حق في هذا المال فلا يحق لصاحب المال بأن يفضل صنف على الأصناف الثمانية. وهذا قول المذهب قول المذهب والحق أن هذا القول ضعيف. حق احنا لو كنا نحن الآن احنا بنشرح المذهب ولكن نبين خلاف الراجح لأن الراجح هو أنه لا يشترط بأن تدفع الزكاة للأصناف كل الأصناف الموجودة في البلد وهذا من السنة من القول ومن الفعل من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن الفعل. هم قالوا استدلوا بالآية إنما الصدقات للفقراء لم تملك. ابن عباس رضي الله عنه ترجمان القرآن والذي نأخذ منه التفسير قال أن هذه اللام في الآية لا هي اللام لبيان مصارف الزكاة وليست للتمليك يعني هذه اللام ليست للملكية لا يملك الأصناف المال هذا ثمانية ولكن اللام هذه تبين فقط مصارف الزكاة هي تصرف لمن ولا يشترط فيها الجمع الأصناف. هذا الأول هذا من تفسير ابن عباس. وكنا لابد أن نقدم السنة أولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث معاذ عندما أرسله إلى اليمن قال أولا أعلمهم بأن بعد أن بين له أن قال بعد الشهادتين والصلاة أعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فهذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم صنف واحد من الثمانية قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم والآية فيها ثمانية أصناف فدل ذلك على أن لا يشترط بأن الزكاة تدفع لكل الأصناف الموجودين في البلد ولكن يمكن أن تدفع لصنف واحد. هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه كثير يعني من ورد في أكثر من روايات منها حسينة أو حديث سعد بن عبادة عندما جاءه بعض الغنائم أو الفيء وكان يعطي للرجال ويترك رجال، فجاءه سعد قال يعني مثلا أراك تعطي فلان ولا تعطي فلان وإني أراه مؤمنا قال أو مسلما قال ولكني أراه مؤمنا قال ثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما، حتى بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة قال إني لا أعطي قوم وأترك آخرين وإني أعطي وإن أعطي قوم وأترك آخرين تأليفا لقلوبهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتأليف القلوب، فكان يعطي بعض الناس ويترك بعض الناس. الشاهد في هذه الرواية بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتزم بأن يعطي لكل الأصناف الموجودين وقتها، فهذه أيضا من السنة. وقد جاءت روايات لعيينة بن حصين وعيينة بن حزم والأقرع بن حابس وصفوان بن أمية، كل هؤلاء أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم خصهم ببعض الزكوات وبعض الأموال دون غيرهم، فدل ذلك على أنه لا يشترط أيضا أن يعطي لكل الأصناف الموجودين في الآية. لو أن الآية جاءت للفقراء وللمساكين وللعاملين عليها وللمؤلف قلوبهم ألا يكون في هناك فرق؟ اللام في كل الفئات للفقراء وللمساكين وللعاملين عليها وللمؤلف قلوبهم. هنا هي ممكن ينظر فيها، ولكن الإشكالية إن جاء لك تفسير من ابن عباس رضي الله عنهم، يعني هو حسم المادة في أنه قال هذه اللام لبيان المصارف ولم يخرج للتمليك. بعدين أيضا من السنة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حديث معاذ كما قلنا ومن فعله بأنه كان يخص بعض الناس ببعض الزكوات ولا يعطي لكل الأصناف، يعني لم يكن عندما تأتي أموال الزكاة يبحث عن الأصناف الثمانية الموجودين ويقسم، كان أحيانا يعطي فقراء، يعطي مساكين، يعطي غارمين، ابن سبيل، يعطي في سبيل الله عز وجل، فكان هذا من السنة. هذا من السنة كان يظهر، فلذلك السنة القولية والفعلية تبين بأن لم يكن هناك إلزام في هذه المسألة. طيب، هذه المسائل التي يعني تقدم في مسألة الدخول في الأصناف، ثم ندخل في الصنف الأول من الأصناف وهو الفقراء. والفقير هو حد الفقير عندنا في المذهب الذي لا مال له ولا كسب، يعني ما عندوش مال ولا كسب، أو من له مال أو كسب ولكن لا يكفيه، يعني واحد يحتاج مثلا في الشهر 1000 جنيه وهو يعني يدخل له فقط 500 أو 600، أو ليس عنده كسب ولا عنده مال، هذا هو الفقير. هو بمعنى أصح في المذهب المعدوم، في المذهب المعدوم الذي ليس يعني هم في المذهب يسمونه المعدوم الذي لا شيء له، ليس عنده شيء، معدوم يعني ليس عنده شيء. و لذلك قدم النبي الله عز وجل في الآية الفقير عن باقي الأصناف، حتى وهذا التقديم كما سنبين كأنه يفرق بين الفقير والمسكين. وأيضا من قوله سبحانه وتعالى الفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، أخرجوا من الديار ومن الأموال، يعني ليس عندهم لا ديارهم ولا أموالهم، هم سماهم الله عز وجل الفقراء، فهما ليس عندهم لا دار ولا أموال، هذا في المذهب. ولكن الصحيح أيضا أنه ينضم إليه الفقير بأنه إن كان عنده بعض الكسب أو بعض المال ولكنه لا يكفي. واستدلوا على التفرقة بين الفقير والمسكين بأن المسكين المذهب قال الفقير المعدوم ليس له مال ولا كسب، قالوا المسكين هو الذي عنده ما يملكه ولكن لا يكفيه، وهذا الفرق بين الفقير والمسكين. واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، أما السفينة فكانت لمساكين، فبين أنهم مساكين ولكن كان عندهم سفينة وكان عندهم حرفة وصيد وكانوا يملكون سفينة، فقالوا إذن المسكين يخالف الفقير. الفقير في الآية الأولى الفقراء المهاجرين فقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ليس عندهم لا دار ولا مال، لا يملكون شيء. أما المسكين هو من يملك شيئا ولكن لا يكفي. وهذا الفارق دقيق حقا. والمسألة كلها أن الفقير بمعنى المسكين والمسكين بمعنى الفقير إذا افترقا، يعني إذا كان جاء منفردين فكل واحد منهما يأتي بمعنى الآخر، أنه هو الذي ليس عنده ما يكفي. أما إذا اجتمع يعني ظهر مجتمعين كما في الآية فيفرق بينهما كما بينا. الصنف الأول هذا هو الفقير الذي يستحق الزكاة. في المذهب اختلفوا، في القديم قالوا يشترط التعفف، والجديد قالوا لا يشترط التعفف، يعني يشترط حتى يؤخذ هذا الفقير أن يكون متعففا لا يطلب، والجديد قالوا لا يشترط التعفف، وهذا هو المعتمد الصحيح. القديم استدلوا بقول الله عز وجل للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل الأغنياء من التعفف، وهذا هو الذي يعني قالوا لا يسأل، ولكن المعتمد بأن هو لا يشترط أن يكون متعففا ما دام انطبق عليه الوصف فأصبح فقيرا. الإشكالية كم يعطى الفقير، يعني كم يعطى الفقير. هناك وجهان في المذهب، الوجه الأول أن يعطى كفاية عام، والوجه الثاني أن يعطى كفاية عمره. والوجه الأول يعطى كفاية عام، يعني يؤخذ يعطى من الصدقات ما يكفيه لمدة عام. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الفيء وهو الذي يكون بدون قتال ولا جهاد، يأتيه أموال الفيء وكانت خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر لأهل بيته عاما قوت عام، ثم يخرج الباقي في الجهاد وغيره من المصارف. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر من هذا المال عام لأهله، فقالوا إذن يعطى كفاية عام. والوجه الثاني قالوا يعطى كفاية العمر عمره، وهذا هو المعتمد في المذهب وهو الصحيح. بمعنى إيش عمره؟ يعني لو كان له حرفة أو كان مثلا، هذه المسألة مهمة جدا يعني كثير عند التطبيق الناس ما تنتبه إليها، فقير عنده حرفة أو فقير مثلا عنده صنعة أو فقير تاجر، فقالوا ينظر إذا كان يعطى مالا يساعده على التجارة، عروض تجارة حتى يتاجر به ويكفيه عمره فيعطى مال. يعني إذا كان يديله رأس مال مثلا 10 20 50، وهذا المال هو تاجر أصالة يتاجر به فسيكفى عمره فيعطيه المال ويكفى. إذا كان عنده صنعة أو حرفة ويراد مثلا أنه يشتري آلة أو أنه يشتري أو شيء يساعده في حرفته وصناعته فتكفيه عمره فيعطى له المبلغ الذي يكفيه، وهذا هو الصحيح المعتمد بأنه يعطى له ما يكفي حتى يعني لا يسأل الناس مرة أخرى، حتى كما قالوا اليد العليا خير من اليد السفلى، فهو يكفى عمره ثم يترك. وهذا هو المعتمد في المذهب وهذا هو الصحيح. وهذه تظهر يعني هذا الدليل يعني أو هذا الوجه جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قال ثلاثة إن المسألة لا تحل لأحد إلا لثلاثة، إن المسألة يعني اللي يسأل مال لا تحل لأحد إلا لثلاثة. قالوا رجل تحمل حمالة، يعني تحمل حمالة يعني لو كما سيأتي الغارم اللي هو يغرم، يعني دعت في مجلس وتحمل حمالة عن أحد فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. يعني واحد تحمل حمالة في مجلس أو في مكان فهنا له أن يسأل أن يؤدى عنه حتى يمسك، يعني حتى يؤدي هذه الحمالة. ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله، جائحة لا تأتي من السماء، نزل على زرعه مثلا تلج، نزل عليه رياح، نزل عليه شيء جائحة من السماء، الجائحة لا تكون من السماء فأتت على ما عنده من مال، فقالوا فحلت له المسألة. وهنا الشاهد بقى حتى يصيب قواما من العيش، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من العيش. ورجل أصابته فاقة فقال ثلاثة من ذوي الحاجة، يعني من عنده، بأن هذا الرجل أصابته فاقة، جاء عنده فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من العيش. فقالوا الشاهد في قول النبي قواما من العيش، هذا قوام من العيش ولم يحدد، فقالوا هذا يعني يعطى حتى يعني يكتفي عن أن يسأل مرة أخرى. فقالوا إذن إذا كان عنده حرفة أو صنعة أو تجارة أو تاجر فيعطى له حتى ما يعينه على أن لا يسأل مرة أخرى. المسألة المهمة في هذا الفرع واللي هذه المذهب يخالف فيها أحيانا، قالوا رجل ليس عنده مال ولا يملك نصاب ولكن قوي وعنده حرفة وصنعة، فهل ويستطيع أن يكسب، يكسب يعني هو يستطيع أن ينزل يشتغل قوت يومه، هل يعطى من الزكاة أم لا؟ يعني ليس عنده مال ولا عنده صنعة ولا عنده أسف مال ولا عنده نصاب ولا عنده دار، ولكن هو قوي ربنا رزقه قوة وعنده صنعة ويستطيع أن يكسب منها، ولكنه لا يكسب منها، هو حقيقة ليس عنده مال ولكن أيضا هو عنده قوة أنه يكسب ولكنه لا يكسب، المذهب هذا لا يعطى من الزكاة، وهذه ترجع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب، لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب، فجعلوا الغنى أو القوي المكتسب صنوا للغني، القوي المكتسب الذي يستطيع اللي عنده القوة والصحة ويستطيع أن يعمل ويكتسب، فقالوا هذا لا تحل له الزكاة، لابد أن يعمل أولا، بخلاف إذا عامل، عشان حتى نكمل المسألة هذه، إذا عامل وكان ليس عنده ما يكفيه، يعني رجل بينزل يشتغل ولكن بيشتغل له قدر الساعات لكن برضه في الآخر لا يكفيه، فقالوا هذا يعطى كذلك، ودي طبعا كثير من الشغالين في الحكومة وغير الحكومة اللي هم يعني وكمان مدراء هتلاقيهم مرتبه هذا لا يكفي عيلته أو يكفي أولاده مع أنه هو يعمل ويجتهد ولكن لا يكفيه، قالوا هذا خلاص، أو يذهب ليعمل ولا يستطيع أن يعمل، البطالة اللي بيسموها الآن، يعني هو قوي ومكتسب ويذهب ليعمل ولكن لا يجد عمل، فقالوا إن كان لا يجد عمل حقا ولا يستطيع أن يكسب فهذا أيضا يعطى من الزكاة، الإشكالية كلها في من كان يستطيع أن يكسب ولكنه لا يكسب أو لا يتكسب ولا ينزل أو لا يجد عمل. طيب هل لابد، وهذه مسألة أيضا مهمة، هل من يأتي من أتى ليطلب من الزكاة هل لابد وكان يعني علم أنه لا يعمل أو لا يكتسب أو ليس عنده يعني ما يعني لا يعمل ليس تقصدا لا يجد عملا أو لا ولا يجد عنده ما يكمل به، هل يجب أن يحلف يعني يقول له احلف على أنت ليس عندك مال أو احلف أن أنت ليس عندك ما يكفيك أو أنك أنت لا تستطيع أن تعمل؟ قالوا المذهب أنه لا يحلف، لا يعني لا يطلب أن يقسم أو يطلب باليمين، وهذا يرجع لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجلان يسألانه فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهما وقال لهما إني أعطيكما بعد أن أعلمكما، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أعطيكما بعد أن أعلمكما أنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب، وفقط النبي بين لهم قال أنا أعطيكم ولكن أعلمكم إن هي لا تحل لا لغني ولا قوي مكتسب، ثم تركهما وأعطاهم، فلو كان لابد أن يقسموا لبين لكان طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أعلمهم بأنها لا تحل لغني لا يحل أن يسأل ولا للقوي مكتسب، إذن لا يشترط القسم أو اليمين. نعم. بس النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل عشان يطلب منه مال قال له إذا فاقتطب، طب وعلي حاله، قال ما قالوا له عندك عندك شيء في بيتك، قالوا عندي تقريبا صحن أو شيء أو قصعة، قالوا بيعهم بدرهمين وقتيني، فراح باعهم قالوا خذ هذا الدرهم كل به وخذ هذا القدوم اشترى قدوم به ثم ذهب فاحتطب، هذا ليس في النزاع، النبي علمه فهو أرشده أنه يعمل على أنه يسأل الناس، وهذا يرجع للا تحل المسألة للسلاس لإحنا حديث هذا، وأيضا لقوي مكتسب رآه قوي مكتسب فقال له للنبي صلى الله عليه وسلم، هنا الحديث هذا لم وفقط أعلمهم بأن الصدقة لا تحل ولكن لم يطلب من كل واحد يأتيه أن يقسم له، هذه النقطة فهمت؟ لم يقسم له. طيب الصنف الثاني من الأصناف المساكين، والمساكين هو لقوله في الآية إنما الفقراء إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وبينا بأن المسكين هو من الذي هو الذي عنده مال ولكن لا يكفي لحاجته، عنده مال ولكن لا يكفي لحاجته، وهذه ترجع للآية قول الله عز وجل أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فاللام قالوا لام التمليك، فهذه أيضا فالمسكين ممكن يكون عنده مثلا دخل يحتاج الى كما قلنا 1000 جنيه او 2000، وهو عنده دخل 500 او 600، او يملك حتى صنعة او حرفة ولكن لا يعني يستطيع ان يحقق الكفاية في الدخل الذي عنده، فهذا ايضا يعطى. وعلى نفس التفصيل هل يعطى عامه او يعطى عمره كما بينا في الفقير ايضا نبين في المسكين. او نفس الصنف الثالث قال إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها، وهذا العاملين عليها وهم السعاة الذي يرسلهم ولي الأمر أو الحاكم لجباية الزكاة، ولأن السلطان نفسه أو حاكم أو المحافظ كما يقولون أو القاضي ليس له أن يأخذ من الزكاة، رزقهم ما يجي مش من الزكاة، رزقهم يأتي من مكان آخر من أصناف أخرى. أما العامل اللي هو الساعي الذي يذهب ليحصل الزكاة فهنا سهم العاملين عليها، كما بينا شروط السعاء اللي هو الحر العدل الفقير المسلم أيضا، لأن هذه لأن فيها نوع ولاية كما قال الله عز وجل يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وكما قال عمر لا تأمنوهم وقد خونهم الله عندما تكلم مع أبو موسى على رجل الذي النصراني الذي كان يعني يستعمله. فأيضا الزكاة ساعي الزكاة فيها نوع من الولاية، والولاية لا تكون لكافر أبدا على المسلم. فهذا الصنف وصنف العاملين هو الذي يأخذ من الزكاة. طبعا هذه يعني فيها إشكاليات شوية في بعض المعاصرين، يعني بعض القضايا المعاصرة كثير من بعض الإخوة اللي يعملون في الجامعات الخيرية يتكلمون في هذه المسألة، يريدون أن يعطوا من الموظفين في الجامعات الخيرية من سهم العاملين، وهذه مسألة يعني كثير ما تأتي هذه السؤال. والحقيقة يعني بأن هيسا ليس يعني قياس مع الفارق، لأنه نفس ليس نفس الحكم العامل على في تحصيل الزكاة والذي يرسل من ولي الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والعاملين عليها، يعني هو يعمل على هذه المسألة، هو مكلف من السلطان من ولي الأمر بأنه يعني له القوة بأنه يذهب في مكان وعنده القوة والولاية بأنه يذهب ليأخذ الزكاة بأمر ولي الأمر. أما الجامعات الخيرية ليس عنده ولاية، هو عنده بس تصريح بأنه يجمع، لكن هو ما يستطيعش يقول لحد يدخل يقول له أعطين زكاتك. أما العامل عليها فعنده ولاية، لذلك اشترطنا في الساعي أن يكون حرا، يكون فقيها، يكون عدلا، يكون مسلما، يعني أقصد لكن لأنه هو بيذهب فهو عنده نوع من الولاية، والولاية دي مستمدة من ولاية ولي الأمر، لذلك المسألة هنا هو من العاملين الذي كان مكلفا من ولي الأمر ولا عنده هذه الإجبار والسلطة والقوة أن يأخذ الزكاة. أما الجمعيات فهي ليست عند هذا القول، لذلك المسألة تخالف، ومسألة عموان فيها بحث يعني فيها ممكن نتوسع فيه لاحقا إن شاء الله. العاملين عليها، هو الآية فيها العاملين عليها، يعني هم بيعملوا عليها منين؟ هو أصلا الساعي ممكن يعمل على تنسيقها، بيعمل على توزيعها، كل هذا لابد أن يكون مكلف من ولي الأمر. الساعي هو مرسل من قبل ولي الأمر، وله قوة ولي الأمر، يعني هو لما يرسله يقول انزل المنطقة الفلانية واجمع لي الزكاة، فأهل المنطقة لما يعلموا أن هذا الساعي جاي من ولي الأمر سيعطوه، له القوة. أما الجمعيات ليس عندهم هذه الولاية. أنا أصلي ما أخذش المفهوم العام، كل من يعمل تنسيق الزكاة وتوزيعها للفقراء سواء كان من قبل ولي الأمر أو من غيري، يعني أنا واحد دلوقتي رحت اديته قلت له ساعد الفلوس دي مالك، هذا وكيل عنك ليس من العاملين، فرق. هذا الآن أصبح وكيل وهنا وكيل عن، لأن ودي مسألة يعني إن شاء الله يعني أسأل الله عشان يتم علينا فيها الرسالة، يعني يكون فيها دي يعني اللي هي مسألة إن الجامعات الخيرية هي أصلا تأصلها هي وكيل عن المتبرع، سواء بقى المتبرع ده زكاة أو صدقة أو غيره، يعني فهو الآن هنا هو هنا وكيل عن صاحب المال وليس عن السلطان، واضح المسألة هنا في الفارق لذلك، وهي جاءت من هذه من الآية من اللفظة هذه. وأنا يعني في تفسير هذه الكلمة والعاملين عليها بيّنت بأنهم يعملون عليها من قبل، ولأن كما بيّن أن هم مفوض من قبل ولي الأمر بخلاف الجمعيات التأصيل الخاص بها. هذا الصنف الثالث. الصنف الرابع والمؤلفة ومؤلفة قلوبهم، وهذا الصنف الرابع وتأليف القلوب. وتأليف القلوب هذا يعني أمر يكون بإعطاء المال لبعض الناس حتى يؤلف القلوب، إما إلى الإسلام، دخول في الإسلام، أو إما لنصرة الإسلام. يعني هنا يظهر في تقسيم في مؤلفة قلوبهم من الكافرين عموما، لسه ما تكلمش على الزكاة، يعني مؤلفة قلوبهم إما أن يكون قسم من الكفار أو قسم من المسلمين. قسم من الكفار أيضا على نوعين، من الكفار الذين يرجى منهم الإسلام، يعني تجده يسأل عن الإسلام، يجلس مع المسلمين، يعني يتلطف، يتراه أنه ممكن يكون عنده شغف أو هم، يعني نهم أنه يسمع، فهذا هذا يؤلف قلبه من الكفار، ولكن عنده يعني قد يرجى منه الخير والدخول للإسلام. وقسم آخر من الكفار هم أشداء على المسلمين ولا يريدون يعني الخير للمسلمين ولا يرجى منهم يعني الدخول في الإسلام. فهل هؤلاء أيضا قيل أنهم يعطوا؟ أنا لا أتكلم من الزكاة الآن، لأننا سنبين أن قسم الكفار لا يعطى قولا واحدا من الزكاة، لأن الزكاة لابد أن تعطى للمسلمين، ولكن المؤلفة قلوبنا الكفار قد يعطوا من أصناف أخرى، يعني ليس من الزكاة، يعني يعطوا من الغارمين، من الغنيمة، أو من الفيء، أو من أموال أخرى. هذا الصنف الأول، إنه يرجى دخوله في الإسلام. والصنف الثاني حتى يصد عن يعني عن المسلمين المفسدة التي تأتي من هؤلاء القوم، فقد يدفع لهم لتأليف القلوب حتى يعني لا يهاجمون المسلمين، لا ينقلب على المسلمين وغير ذلك. يعني حتى أن قالوا بعض يعني بعد العلم قالوا أن يدفع الجزية حتى الكفار، مع أن المسلمين ما يدفعون جزية، حتى يصد عن بلاد المسلمين إذا كانوا في ضعف، يعني يدفع لهم الإتاوة أو مش جزية يعني المال يعني. فهؤلاء أهل الكفر قسمان، قسم له شرف ومكانة ويعني عندهم منعة وعندهم لين قلب للإسلام أيضا ويرجى منهم الخير، وقسم لا يلينون للإسلام. فهؤلاء لا يعطون من الزكاة أبدا، ولكن قد يعطى، لا يعطى من الفيء، من خمس الفيء اللي هو الصنف العام الذي يعطى منهم. والأصل في مسألة الإعطاء هذه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع، كما جاء في حديث أنس: إني لا أعطي رجالا أتألف قلوبهم، إني لو أعطي رجالا أتألف قلوبهم. يعني هو يعطي النبي كان يعطي بعض الرجال حتى يتألف قلوبهم، كما بينا في حديث الرجل الذي أعطاه النبي ما بين القعد يعطي ما بين الجبلين، ثم رجع قالوا أسلموا فإن محمد صلى الله عليه وسلم يعطي من لا يخشى الفقر. وقد تألف أيضا قلب صفوان بن أمية، وتألف قلب أو الحسين بن عيين بن حصن، وأيضا سفيان أبو سفيان أيضا كان يتألف قلوب كثير من الناس حتى يعني تتميل القلوب إما لدخول الإسلام وإما كما سنبين لنصرة الإسلام والصد عن الكفار. هذا القسم الأول، الكفار هم يعطون ولكن ليس من الزكاة. القسم الثاني الذي يهمنا الآن اللي هم جاء في الآية المؤلفة قلوبهم من أهل الإسلام، هؤلاء على أكثر من ضرب، يعني على أكثر من ضرب. قد تجد من هم المؤلفة قلوبهم الذين جاءوا في الآية من أهل الإسلام لهم أكثر من أضرب، يعني قد يكون النوع أو أقسم من أنواع من أنواع. النوع الأول من كان له شرف ومكانة من المسلمين ويجاور أهل الكفر، يعني هو مسلمين يجاورون أهل الكفر. وهؤلاء المسلمين لهم الذين يجاورون أهل الكفر لهم من المكانة ومن الشرف ومن العلو، ولهم من القدرة على أنهم يدعون أهل الكفر، يعني يهيجون مشاعر أهل الكفر ويدعونهم للإسلام، وأنهم يعني يجلبون أهل الكفر، لأنهم لهم عزوة، لهم يعني مكانة وشرف عند جيرانهم من الكفار. فيرجى من هؤلاء الناس إذا أعطوا وتؤلف قلوبهم أنهم يؤثرون في الكفار الجيران ويدخلونهم إلى الإسلام. فقالوا هذا صنف هو من أهل الإسلام الذي شرف ومكانة ولهم القدرة على التأثير في جيرانهم من الكفار، فيؤلف بهم القلوب من يعطى لهم من الزكاة حتى يعني نأخذ المصلحة العليا، وهي أن يعني يسحب أو يعني يدخل أهل الكفر في الإسلام. بعضهم قال يعطى من الزكاة، بعضهم قال يعطى من سهم من الغزاة من الفيء، وبعضهم قال يعطى من سهم المصالح. المهم أنه يعطى من الزكاة أيضا ويدخل فيها المؤلفة قلوبهم. وأيضا الصنف الثاني ضرب من أهل الإسلام أيضا ولهم شرف ومكانة ولكنهم ضعاف القلوب، يعني الإيمان عندهم ضعيف، الإيمان عندهم كان ضعيفا ويعطون من الزكاة تأليفا للقلوب. وهذه حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم في كثير ما يعطي بعض الذين أسلموا جدد ويترك ناس، وكما جاء في حديث الأنصار عندما جاءته يعني جاء في غزوة حنين، وأنا ما أذكر فين، عندما كان أعطى لغزوة حنين كان هناك مسلم الفتح قبلهم، فأعطى بعض الناس وترك بعض الناس، حتى أن الأنصار تكلموا في هذا قالوا يعطي وسيوفنا ما زالت تقطر دما، يعني فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقام وخطب فيهم حتى أبكاهم، يعني هذا الحديث معروف. وقال أنه يعطي ناس فقط لتأليف القلوب، ويعلم أن هناك ناس أفضل من هؤلاء، ولكن هذا من باب تأليف قلوب المسلمين. فهذا الصنف الثاني، وهو ناس يعني لهم شرف ومكان أيضا، كما حدث مع أبي سفيان مثلا رضي الله عنه وغيره، بأنه كان يعطي لهم وكان يؤلف قلوبهم وكانوا جدد في الإسلام. فهذا الضرب الثاني. الضرب الثالث، قوم من المسلمين يجلسون في بلاد ومعهم جيرانهم كفار، يعني هم على مشارف حدود مثلا، وعلى والدول التي على معهم كفار، بس كفار يعني أشداء جلد، يعني عندهم منعة وشوكة، ويخشى على الأهل الإسلام أن يؤتوا من هؤلاء الديار، فيعطى للمسلمين الذين هم بجانب هؤلاء الكفار الأشداء حتى يستطيعون أن يصدون، يعني في حالة وجود دخول من الكفار، أو حالة أن هم مثلا يحاولون اقتحام الديار الإسلامية، أو أن هم يؤثرون عليهم، فيعطى لهم حتى لا ينخدعون وينجرفوا إلى الكفار أيضا، يعني حتى خاصة إذا كانوا مجاورين هذا الصنف، مجاور للكفار، فيعطى لهم حتى يعني تقوى بهم شوكة المسلمين، ولا يؤتى المسلمون من قبل هؤلاء. يعني هناك بعضهم أتى بصنف رابع، كلها لا ينزل تحت المؤلفة قلوب المسلمين، بأن طائفة من المسلمين أقوياء ولهم منع ولهم قوة وشدة، ولكن يجاورون طائفة أخرى من المسلمين أثرياء، وعندهم الأثرياء هذول يخرجون الزكاة، وهؤلاء يستفاد منهم الطائفة دي يعني تذهب لتجمع الزكاة وتجبر الأثرياء أن يخرجوا زكاتهم، فقالوا يعطى لهم أيضا من باب تأليف القلوب حتى يساعدون السلطان وغيره على جمع الزكوات من هؤلاء الأثرياء الذين يجاورونهم أيضا. حتى تأليف القلوب يعني كده نحس أن هم أصناف، هم مسلمين كلهم، كلهم أنواع، انت بتألفهم للمصلحة عليا، يعني قد يكون مثلا كما بينا عشان ما نعيد ان هم مسلمين بيجاوروا كفار، فانت اما ضعاف القلوب فانت خايف عليهم فبتعطيهم حتى لا يؤثر فيهم الكفار، او هم اقوياء واشداء فبتعطيهم حتى يكونوا منع لك، ولذلك قالوا هدول ممكن يعطوا من سهم سبيل الله لانه كانهم غزاة من الغزاة اللي مع المجاهدين، وممكن يعطوا من الزكاة لان برضو هذا من باب التأليف القلب، او ناس ضعفاء الإيمان ما لهمش دعوة لا بيجاوروا كفار ولا شيء، هم مؤمنين ومسلمين ولكن في ضعف وتخشى عليهم ان هم ينجرفوا فتعطيهم لتؤلف قلوب كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا الصنف الرابع اللي تكلمنا عنه، وطبعا كان في خلاف في المذهب او خلاف عند اهل العلم، هل هذا الصنف سقط بموت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أصبح هذا الصنف مش موجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي في وقت كان فيه الإسلام ضعيفا، بعضهم قال بعد أن عز الإسلام ودخل ما ترك باب يعني إلا ما دخل فيه الإسلام، فهل هذا يعطى أم لا يعطى؟ فيعني حي الراجح بأن هذا السهم باقي، السهم باقي ويعطى أيضا، وإن كان المذهب في قول قوي بأنه لا يعطى، سقط هذا السهم يعني أو هذا الصنف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحيح بأن هذا السهم باقي أو هذا الصنف باقي ويعطى أيضا، لأن هذه الحالات موجودة في بعضها موجودة، حتى أن الشافعي قال للمسلمين أن يدفعوا الأموال لأهل الكفر درءا للمفسدة، درءا للمفسدة إن غلب على الظن بأن أهل الكفر يستأصلون شافع أهل الإسلام، فهذا يعني هذا، ولكن هذا طبعا ليس يعني احنا بنتكلم من المؤلفة القلوبين كما بينا، المسلمين هم اللي يعطوا من السهم الزكاة، اما الكفار فان كنت ستعطي تعطي من صنف اخر ليس من الزكاة، لان اصل الزكاة ان يعطى فيها المسلم فقط، ولكن يعطى من اصناف اخرى. في حديث دائما عن سيدنا عمر، نعم، نعم، انه قال كنا نعطي يعني كان الإسلام أو يعني مقولة لأنه كان في ضعف والآن نحن في قوة وعزة يعني. نعم. ولذلك ده بعضهم يعني تعلق بعض هذه الروايات على أن هذا السهم سقط، ولكن الصحيح أنه هو باق أيضا ولم يسقط. طيب الصنف الخامس الرقاب هم المكاتبون، الذي مكاتب العبد الذي كاتب سيده حتى يعني بالضبط يعتقه، فهذه يشترط فقط الكتابة الصحيحة، أن تكون الكتابة صحيحة، ولا يشترط أن الأقساط حل أو التنجيم حل، يعني حتى لو هو لم يجد يعني القسط لم يحل، ولكن يدفع المال للسيد ولا يدفع للعبد، يعني يدفع المال للسيد والعبد، وإن كان هذا الصنف الآن فيه يعني ما فيه أو يعني ما تجده. ولكن هذا الرقاب الصنف السادس هم الغارمون، وهذا الصنف السادس وهما الغارمون، والغارم الذي تحمل حمالة أو استدان دينا، الغارم تحمل حمالة أو استدان دينا إما لمصلحة عامة أو مصلحة خاصة. كما ومسألة الغارم هذه يعني مسألة مهمة جدا، وأنه حس الإسلام يعني عليها، ولذلك تجد أنه وضع هذا الصنف من أصناف الزكاة، لأن العمل الذي يقوم به الغارم عمل جليل، هو يحاول أن يصلح بين مثلا فئتين، يصلح بين قبيلتين، يصلح بين قريتين، يصلح بين عائلتين، قد يحدث مثلا صلح في المال أو في الدماء، يعني مثلا يحدث قتل ما بين مثلا عائلة وعائلة ثم يتدخل في الصلح فيتحمل هو دية أو يتحمل هو حمالة حتى يصلح بين الناس، أو حتى يكون بين أموال حصل فساد مثلا ما بين تجارة بين قبيلة أو بين عائلة أو بين اثنين، فدخل يصلح ما بينهم فتحمل مبلغ من المال. فقلنا هذا الأمر يحس الإسلام عليه، إن يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله إخوانا، يعني يحس إن الإسلام والشرع على أن يدخل الناس ليصلحوا بين الناس، فكما بين أيضا النبي صلى الله عليه وسلم وقال فساد البين فزادت البين الحالقة، ولا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، فبين بأن إصلاح ذات البين هذا من أجل الأعمال التي يدعو لها الشرع أيضا. يعني الغالب ده مش المدين عموما؟ لا بالعكس، ده هو المدين، ده هذا صنف منه. احنا قلنا الان من تحمل اصل في الغارم ان هو غارم تحمل حماله اما لاجل مصلحه عامه كما بينا الان او سنبين، او مصلحه خاصه، او ضمن دينا ايضا. والله ما هياتي اهو جاي جاي، استعجلش رزقك جاي. طيب فالضرب الاول اللي هو الذي من الغارم الذي تحمل حماله عامه او استدان لمصلحه عامه، بمعنى جلس قلنا شجار بين قبيلتين بين عائلتين بين اثنين سواء في الدماء أو في الأموال، ثم جلس يصلح بينهما وتحمل هو مثلا دية هنا أو تحمل مبلغ من المال هنا أو تحمل شيء لمصلحة عامة ليس فيها مصلحة شخصية له، هذا يعتبر غارم، فهذا له أن يطلب من أموال الزكاة إن لم يكن قد سدد، حتى وإن كان غنيا، حتى وإن كان غنيا إن لم يسدد، إذا سدد من ماله ليس له أن يرجع ويطلب، أما إذا لم يسدد فله أن يطلب من أموال الزكاة، لأن هنا من الغارمين، هو يكون من الغارمين. ومسألة أنه لا يشترط فيها الغنى والفقر ترجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الزكاة لا تحل أو لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، هنا اللي هي الزكاة المفروضة، الصدقة هنا لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، يعني الزكاة المفروضة لا تحل لأحد من الأغنياء إلا لخمسة فقط. ما هو الصدقة تأتي في الشرع بمعنى الزكاة المفروضة، إنما من الآية قالت إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر، فالصدقة تأتي الأصل إنها تأتي بمعنى الزكاة الواجبة، لكن إحنا عرفا أو اصطلح أن نقول عن الزكاة اللي هي المفروضة والصدقة على النافلة، ولكن الشرع جاء بهذه الكلمة. فقلنا لا تحل الزكاة أو الصدقة إلا لغني إلا لخمس، ذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله الغازي في سبيل الله أو المجاهد في سبيل الله وإن كان غنيا يأخذ، وذكر أيضا الغارم أيضا يأخذ، وذكر العامل عليها العامل على الزكاة، فحتى وإن كان العامل على الزكاة غني يأخذ من صنف العاملين، يعني لو كان الساعي هذا لا يشترط أن يكون فقيرا، يعني ممكن يكون رجل غني وولي الأمر استعمله للزكوات فهذا يأخذ من صنف العاملين، هذا غني أيضا ويأخذ، يبقى السبيل الله والغارم والعامل. وقالوا رجل اشترى زكاته حتى لو نطيل في الشرح يعني اشترى زكاته، هي الصورة بأن يعني زيد تزكى بشاه لأحمد، فجاء عمرو فاشترى زكاة الزكاة هذه، الزكاة اللي هي الشاة اللي خدها أحمد كزكاة، هذا المقصود بها. فيعني المقصود بأنه مش هيزكى عليه، ولكن هو يشتري هذه اللي هي عين الزكاة التي أعطيت لأحد. والخامس رجل تصدق عليه، رجل تصدق عليه يعني خد زكاة، مسكين خد زكاة ثم أعطاه هدية لغني. يعني رجل كان جالس كده مسكين وجات له شتين مثلا زكاة، وكان عنده ضيف فأعطى له هدية، أعطى له منهم شاة، وكان هذا الرجل غني، فهذا من الخمسة أيضا، مع أن دي زكاة لكن تحل لهذا الغني، لأن هذه قاعدة عندنا تسمى اختلاف الأيدي. يعني هي في حق المسكين كانت زكاة، وفي حق الغني هي هدية وليست زكاة، لذلك هو يأخذها، وأنها عينا الشاة دي جاية زكاة، لكن هي استلمها المسكين أولا كزكاة ثم أهداها. وتأتي من حديث بريرة عندما أهدي لها لحم وزكي عليه، يعني اسف زكي عليه احسنت بلحم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وجد القدر يغلي فيه، والنبي وسيده عائشه اعطته طعام اخر، فقال لها ما بالي هذا؟ قال هذه صدقه تصدق بها على جريره. فقال هي لها صدقه ولنا هديه، فبين بان اذا اكل منها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانها بريره خدتها هي صدقه واهدت الى النبي هديه فياخذها. فهذا الخمسه، الخمسه يعني ياخذون من الصدقه، وان كان في تصريحا في الثلاثه الاول بانها الصدقه حقا الزكاه، والثاني لاختلاف بس فقط الايدي. الشاهد من هذا الحديث بان الغارم سواء كان فقيرا او كان غنيا فياخذ من سهم الزكاه، لانه استدان لمصلحه عامه، أي هذا الصنف الأول. النوع الثاني، وقلنا بشرط إنه لأنه لم يكن دفع من ماله، إن استدان فدفع من ماله ليس له أن يرجع ويأخذ، ودي مسألة ممكن يعني بيقع فيها خطأ عند بعض الناس، يعني هو تحمل حمالة ثم سدد الرجل ثم رجع بعد شوية قال إيه طب أنا يعني أخذ من أموال الزكاة، إن سدد من ماله ليس له أن يطالب، ولكن إن لم يسدد فله أن يطلب من أموال الزكاة، يقول في حمالة تحملتها وأنا يعني مالي اللي عندي يخصني وأولادي وكذا وأنا هذه حمالة، فيصرف له من أموال الزكاة مقابل هذه الحمالة. طيب الضرب لأنه يتحمل الحمالة ويروح يطلب الزكاة ممكن قبل ما يسد، ما احنا قلنا قبل ما يسد، الضابط انه قبل ما يسد، بعد ما يصير خلاص لم يعد غارم فليس له أن يطالب، دفع من مالي خلاص. الضرب الثاني استدان لمصلحة خاصة، يعني هو استدان رجل مثلا عنده ضغط في المعيشة وما عنده، ويخشى أن أولاده يتزمرون وأهله تتزمر، يعني يبقى فيه يعني حتى تسخطون من قدر الله، فقال أنا أستدين حتى يعني أن أنا يعني أكفيهم وأعطيهم يعني ما يستحقون، فهذا استدان لمصلحة خاصة، فهذا إن استدان حتى لمصلحة خاصة. قالوا يعني طبعا خلاف بقى، يعني هو استدان لهذه المصلحة، قد يستدين لأنه ليس عنده أموال فقير حقا، وقالوا قد يستدين هو ما ليس عنده مثلا سيولة، يعني مثلا تاجر وعنده أمواله في السوق أو حاجته كلها موجودة وما عندهش سيولة الآن ومحتاج نفقات، بتحدث الناس شغالين وما عنده الآن سيولة وعليه نفقات عليه ماذا كذا وكذا وكذا، فاستدان لهذه المصلحة، هو في الأصل ليس فقيرا ولكنه الآن وليس عنده واستدان لهذه المسألة. فهنا يعني في خلاف في المذهب، قالوا الفقير فقط هو اللي يأخذ من هذا الصنف، والراجح في المذهب والمعتمد بأنه فقيرا أو غنيا ما دام استدان لمصلحة حتى لو مصلحة خاصة فهو له أن يأخذ من الغارمين، من أيضا يكون هذا من تحت عموم الغارمين. النوع الثالث وهو الذي قلنا النوع الأول استدان لمصلحة عامة، استدان لمصلحة خاصة، تحمل دينا يعني ضمن دينا، يعني هو كان جالس في مجلس وكان هناك واحد عليه ضمن دينا عليه دين، وهو جالس وقال أنا أضمن عنك هذا الدين، هذه بخلاف الأولى، الأولى هو أصلا كان بيصلح فتحمل حمالة بيصعب الاثنين، اما هنا جلس في مجلس ورجل عم بيشتري حاجه او عليه شيء وقال انا هضمنه في الدين، فهو ضمن هذا الدين، ضمن هذا الدين، فالدين الذي ضمنه هو له أن يطلب من يكون هنا غارما أيضا، فله أن يطلب من هذا الصنف ويسدد به هذا الضمان. متى يطلب؟ أولا عندك الضامن والمضمون عنهم، الاثنين موسرين، يعني الضامن موسر والمضمون عنه موسر، فهنا لا يأخذ لأن المضمون عنه معه فلوس موسر فلا يأخذ. طيب إذا كان المضمون عنه معسر والضامن موسر، قالوا أيضا له هو يعني حتى وإن كان هو ملام لم يسدد له أن يأخذ من صنف الغارمين. طب قالوا الضامن معسر والمضمون عنه موسر، فهذا خلاص ليس له أن يطالب أصلا، الضامن أصلا معلوش حاجة، ده المضمون عنه موسر. جيد. طيب الاثنين معسرين، المضمون عنه معسر والضامن معسر، قال يدفع المال لصاحب الدين الثالث، يعني يدفع الدين لصاحب الدين، يعني الضامن كان معسر والمضمون عنه معسر، فقالوا يدفع الدين من الغارمين لصاحب الدين مباشرة. الضامن فقير معسر والمضمون عنه ما رضاش يسدد، ما ده قلنا يعني المضمون عنه لا موسر ولا ما موسر وما رضيش يسدد، لا موسر لا ما يتحملش الضامن، ده هنا يرفع للقاضي بقى يحجر عليه او يلزمه. نعم. لكن هنا لا هنا الضامن يرجع له متى ان كان اعسر. نعم. لكن حكايه ان هو يوم المطر ما يدفعش دي ما لا لا يرجع هو لانه ممكن يمطر على الساعه يوقع الضامن، يعني عايز يدبسه. ما هو الضامن له أن يعود عليه. نعم. لو ثبت الموسر الإعصار ثبت أنه موسر ويماطر. نعم. هي فيها يعني أنت تقصد في الزكاة ولا في الرجوع؟ لو في الرجوع يرجع للضامن. نعم. لأن الضامن ضمن هذا الرجل، فالذي له المال إن هذا ما طلع له أن يروح يذهب للضامن، ان الضامن هنا ينزل منزلته، ولكن الضامن له ان يرجع على المضمون عنه بقى هنا يطالبه. نعم. انه مماطل، لكن الضامن ينزل. طيب طيب هذه الضرب الثالث من الضروب ال ال الزكاة، الصنف من صنوف أسف المستحيل، الصنف السابع وفي سبيل الله، وهو المذهب سبيل الله عندهم فقط في الجهاد، مرهون فقط بالجهاد فقط في سبيل الله والمجاهدين، وليس كل المجاهدين، المجاهدون الذين ليس له غير المرتزقة، في المجاهدون والمرتزقة، المرتزقة أنتم فهمينها غلط، المرتزقة اللي هم الجنود عندنا النظاميين في الآن الجيش، هذا اللي يأخذ راتب ده اسمه مرتزق، مرتزق يعني بيرتزق من هذا العمل ليه راتب شهري، هذا ليس من صنف سبيل الله. المجاهد هو الذي ليس من المرتزقة، الذي ليس له متطوع، الذي يخرج الجهاد وليس له ليس من الجيش، ليس من الجيش، ليس من الجيش. المرتزقة هذا اللي هم من الجيش، اللي هم مرتزقة يعني هم اللي بياخدوا راتب يرتزقوا من راتب شهري أو مبلغ شهري، هؤلاء ليسوا من صنف سبيل الله. سبيل الله هم المجاهدين فقط الذين يعني يناصرون دين الله عز وجل، وليسوا يعني ليس لهم راتب أو ليس لهم رزق في مقابل هذا. حاليا بالاسم العصري حاليا. اللي هو الجنود الجيش الآن ليه راتب. الجيش ليه راتب. فهذا ليس مجاهد. يعني مش يعني ماليش دعوة بيعمل إيه، قاتل في سبيل الله إن شاء الله أجره، ده موضوع آخر. أنا أتكلم على صنف في سبيل الله، صنف الزكاة. يعني مش ما ينفعش تجيب مثلا ضابط الجيش أو العسكري أو الجندي اللي في الجيش أو كذا وتقول له أنت الآن في سبيل الله فتأخذ من الزكاة. هذا الآن مرتزق. مرتزق يعني إيه؟ يعني هو بيأخذ راتب. لا يراتب. راتب. أما المجاهد المقصود بالمول في سبيل الله هو اللي يخرج لنصرة الدين، لحفظ بيضة المسلمين. هو بيخرج الآن يجاهد. سواء بقى غني أو فقير فله في سقف هذا مصرف الزكاة سبيل الله يأخذ منه. لكن ماليش راتب. ملوش. بخلاف المرتزقة. غير مرتزقة. بالضبط. اللي هو عندنا الآن المرتزقة اللي هم الجيش النظامي اللي هو له رواتب. هذا ليس يعني ده ما يصرفش من صنف سبيل الله. جيد. هذا قول المذهب. الجمهور خالف الحقيقة، يعني الحنابلة يرون الحج في سبيل الله أيضا، فبعض الناس للأسف تحج من مال الزكاة، يعني تحج من صنف، يعني واحد يكون عنده صنف في سبيل الله يجعله من الزكاة من الحج ويعطيه الواحد ويحج، وهذا لا يصح إلا إذا كان فقير. فقير ده موضوع ثاني بقى، وكمان هل هو فرض أم لا، لكن المهم إنه لو أخرجه من صنف سبيل الله كما هو حقيقة قوله عند الحنابلة، واستدلوا بدليل حتى أنه نطيل يعني، ولكن الراجح أن الحج ليس في سبيل الله، سبيل الله هو يعني الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهذا جاء في الكتب فقط. طبعا التوسع أكثر الأحناف قالوا كل شيء في سبيل الله، المستشفيات والمساجد ودور العبادة والمراكز مش عارف ايه، كل ده ينفق في سبيل الله، وهذا توسع لأن قالوا احنا ما وجدناش شيء يقول في سبيل الله، فخدنا بالمعنى العام كل ما يكون في نصرة الدين يكون في سبيل الله، توسعوا. يبقى الأحناف توسعوا جدا، المذهب قصرها على الجهاد، والحنابلة وافقوا على الجهاد ولكن أضافوا إليه الحج. المحققين أو المحدثين في مذهب الشافعية وبعض أهل العلم ألحقوا طلبة العلم أو أهل العلم والعلماء بسبيل الله، قالوا لأن هذا أيضا الجهاد في سبيل الله نصرة الدين، والعلماء هم الذين ينصرون الدين، هذا ينصر بالسنام أو بالسلاح، وهذا ينصر بالفكر وبالعلم، فقالوا يلحق أهل العلم وطلبة العلم أيضا بهذا الصنف. هذا وإن كان يخالف المعتمد في المذهب، ولكن أهل وهذا راجح الحقيقة، لأن يعني جاء أثار بأن حتى العالم يهجو أو العالم يقاتل بقلمه وبفكره ويعلم الناس مثله وينصر دين الإسلام مثله مثل المجاهد. طيب هذا الصنف السابع. الصنف الثامن ابن السبيل، وهو الملازم للطريق. ابن السبيل هو الملازم للطريق، والشافعية الشافعية توسعوا في هذه المسألة، قالوا بأن هو المنشئ للسفر والملازم للسفر، يعني قالوا اللي بينشئ سفر طالع يسافر، أو حتى الملازم اللي هو سافر بالفعل، قالوا هذا يسمى عندنا ابن السبيل، وقالوا لأن المنشئ للسفر هذا فرع عن الأصل، الأصل هو المسافر الذي سافر وانتقل من بلده إلى بلد آخر، فلأي سبب احتاج إلى المال فله أن يأخذ من مصرف ابن السبيل هذا، لأنه ليس ترك بلدته وترك قريته ومدينته وذهب إلى بلاد أخرى واحتاج إلى المال، فحتى لو كان غنيا في بلده، حتى لو كان غنيا، لكن هو الآن حكم ابن السبيل. المذهب أضاف على ذلك الذي ينشئ السفر، يعني اللي أراد أن يسافر ويهم بالسفر جعلوا أيضا له أن يأخذ هذه النفقة أو يأخذ من مصرف الزكاة، وهذا حقيقة الكلام فيه نظر، لأن يعني العلة في ابن السبيل أنه مسافر، أما المنشئ للسفر فهو قريب من أهله وقريب من قريته وقريب من بلدته، فيستطيع أن يأخذ حاجته أو يأخذها. لذلك يعني هذه المسألة الجمهور يخالف المذهب، والحق أنه مع الجمهور بأن الملازم للسفر فقط وليس منشئ السفر هو الذي ينزل تحت هذه المسألة. وما اشترطوا تفضل، هو ابن السبيل مجرد خروجه وسفره إلى بلد آخر أصبح ابن سبيل؟ نعم. معاه مال أو منعوش مال أصبح ابن سبيل؟ لا، إذا عنده مال خلاص هو ما يحتاج الآن، إذا عنده مال هناك في سفره أو وصل بلد آخر ومعاه مال خلاص هو ما يأخذ، لكن يسمى ابن سبيل. ابن سبيل معاه مال أو منعوش مال؟ نعم، مع مال ومعوش مال ابن سبيل. لكن الزكاة ما تبص عليه إلا لو كان هو في حاجة، يعني أنا واحد طالع مثلا بشغل بسافر برا عشان اشتغلت برا، أنا كده ابن سبيل هي زكاة اللي ناخد من الزكاة؟ حتى لو أنا بشتغل لا تشتغل إيه؟ احنا بقولنا المسافر تقعد هناك مقيم، يعني تشتغل انت مقيم هناك بتشتغل تاخد راتب، بتتكلم من اثناء السفر نفسه يعني. لا، واحد مسافر، يعني مسافر يعني هو انشا راح مسافر من مكان لمكان، جاي مثلا من القاهره رايح لمكه، او مثلا رايح لاي بلد اخرى، رايح مثلا السفر يعني طريق السفر، الطريق والمكان اللي فيه، يعني هو الان يعني مش قاعد بيعمل، يعني انت افترض يعني انت عايز تقول مثلا ان كل العنيف في الخليج بيشتغلوا من المصريين وابن سفير ابن سبيل، لا ده مش ابن سبيل، ده هو قاعد مقيم هناك اصلا، حكم المقيم مش قاعد في البلد بيشتغل ولو موطن. احنا كلامنا في ابن السبيل اللي فين، اللي هو ترك مكانه وموطنه وسافر، مسافر يعني في مهمه، مسافر في مهمه، مسافر وراجع مش راح اقام، في فرق بين المسافر والمقيم. لما تيجي تقول لي انا مصري بس قاعد في السعوديه بشتغل، يبقى انا اسمي مسافر في السعوديه ولا مقيم في السعوديه؟ مقيم في السعوديه، غيرت بس بلدي، ما انا مقيم، اصبحت الان من مقيم السعوديه، لكن انا ما اعتبرش الان مسافر حتى حكمي لا صلاه ولا صوم ولا شيء، كله مقيم. فاحنا بنتكلم على المسافر الان اللي هو ترك بلدته وسافر. هم اشترطوا بعض الشروط، قالوا ان يكون السفر في في طاعه وليس سفر معصيه. يعني مش واحد سفر طاعه وليس سفر معصيه، طاعه يسافر في طاعه، يعني يسافر مثلا يعني المهم ما يكونش بيسافر معصيه، مش واحد رايح مثلا الله المستعان مثلا يفعل معصيه، فهو الان سفره ده مش سفر طاعه. كذلك هو ده اصل في المذهب احنا تكلمنا عنه، ان هما دائما اي شيء يخص المسافر حتى جعلوه قصر الصلاه وفي الفطر في رمضان وكذا، اذا كان سفره سفر طاعه يفعل ياخذ بالرخصه، قالوا الرخص للطاعات. ولكن هذه مساله الزكاه ليست برخصه، ولكن هم اشترطوا ان يكون السفر سفر طاعه حتى يحسب. ولكن هذا الصحيح او الراجح خلاف ذلك، لا يشترط ان يكون السفر، بالعكس قد يقولوا بان حتى لو سافر معصيه ووجد في حاجه للمال وعرف ان الشرع يعطيه لان هو ابن سبيل قد يرجع يقول هذا شرع، يعني هذا شرع يعني حتى في وقت ما انا فيه على معصيه ينصفني وكذا، فقد يرجع الى ما هو عليه الى الطاعه. لذلك مساله هذا الشرط وان كان في المذهب لكنه يعني الحق انه يخالف الراجح. ايضا من سافر سفر طاعه لو كان غنيا او فقيرا في بلده ياخذ، حتى لو كان في بلد غني ولكن هو احتاج الى المال في سفره فلا ان ياخذ. هذا من هذا الصنف، صنف ابن السبيل. المذهب بعدما انتهى من الاصناف الثمانيه قال ولا يقتصر على اقل من ثلاثه من كل صنف الا العامل. يعني هو كان المذهب يقول بان كل صنف من الاصناف الثمانيه لابد لما تيجي توزع اقل عدد من كل صنف يكون فيه ثلاثة، يعني ثلاثة فقراء، ثلاثة مساكين، اقل شيء. قالوا لماذا؟ لان الآية جاءت بالجمع، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين، الفقراء جمع، وقالوا اقل الجمع ثلاثة، فكان من كل صنف لابد ان يكون هناك ثلاثة. فلو كان عندك من كل يعني ثلاث فقراء، يعني عندك اموال وهتوزع الاموال، فاول حاجة في المذهب قالوا نوزع الاموال. عندك مثلا 8000، عندنا 8 أصناف، يبقى كل موجودين ال 8 أصناف في البلد، يبقى كل صنف 1000 مبدئيا، يبقى كل صنف نصيبه 1000، ناخد ال 1000 دي أقل شيء إنك تشوف 3، لأن الآية جاءت بالجمع، فلابد أن يعني 3، ولكن هذا اللي يجزئ. ولكن لو في 5 وديت 3 وتركت الخمسة قالوا هذا يعني يكون يعني يعني يعني يعني أخطأ. لكن هو المفترض لو في 5 توزع على الخمسة، في 10 توزع السهم ده على 10 الفقراء، ما تتركش احد. لكن يجزئ لو ثلاثه اقل شيء ثلاثه يجزئ. عنده اقل من ثلاثه ما يجزئش. يعني لو كان في ثلاثه وانت رحت اديت لواحد فقير واحد ده المذهب لا يجزئ، والراجح خلاف ذلك. عشان بس يعني لو انت عايز تاخد الراجح يعني الصحيح خلاف المذهب. المذهب يقول لابد تعطي تقسم الزكاه على الاصناف اللي موجودين في البلد، وكل صنف تقسمه اقل شيء ثلاثه، فلو اديت لواحد فقير بس لا يجزئك. وهذا الكلام وما قلت يعني هذا الكلام خلاف الراجح. الراجح ان حتى لو اعطيت فقير واحد يجزئك، ولو اعطيت صنف واحد يجزئك، وهذا كما بينا بان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. لو واحد مثلا عندك يعني عنده مال زكاة المال بتاعته قليله، يعني يبلغ كم النصاب 25000، يعني فرض مثلا النصاب بتاعه من المال بتاعه 30000، نعم، فطلع جزء قليل، فهل في الحاله دي يوزع على ثلاثه ولا دي الواحد مصداقا لقول سيدنا عمر بن الخطاب اذا اعطيت فاغني؟ يعني بدل مثلا ما الالف جنيه يوزعهم على ثلاثه او على خمسه كل واحد ياخد 200 جنيه، 200 جنيه مش هتعمل حاجه دول، لا يوزعوا على اثنين كل واحد ياخد 5 جنيه افضل، لان ال 500 جنيه دول ممكن انها تعمل حاجه. نعم، هذه يعني هذا يعني انت لك الحريه في ذلك. طبعا خلاف المذهب، المذهب لابد يكون تعطي العدد بالتساوي ثلاثه، ولكن انا هكلمك على السؤال الرد، الا انك تعطي. لذلك قلنا ان هو يعطى الفقير لكفايه عمره او كفايه عامه، قلنا الراجح كفايه العمر. فاذا كان المال ده هو لو خده الالف كمان مش الاثنين، لو خد الالف او العشر تلاف وهتغنيه خلاص هيشتغل بيها او يعمل بيها حرفته او تجارته، فاعطيه حتى لا يسال مره اخرى. يعني انك تحول واحد من ان هو كان يسال كل عام، فانك تعطيه من الزكاه بحيث ان هو يستطيع ان يكمل عمره وينتج، هذا الافضل، لان اليد العليا خير من اليد السفلى. لذلك هذا اوفق من انك انت يعني تضع المال كله مثلا في 2 3 وفي الاخر كما قلت انه وهي المساله حسب الـ حسب الـ يعني المتاح لك عموما يعني. ان بعض الحالات بتجد ان في ناس محتاجه عايزه ال 200 جنيه وده عايز 300 عنده محتاج ما عندوش تماما، فبدل ما تقصر على واحد فقط ال 1000 ممكن تعطيه الخمسه كل واحد 200، قد يكون هو ال 200 دي دلوقتي هياكل ويشرب بيهم لمده كام يوم ما عندوش، وربما ال 1000 تكون واحد افضل واسيبها للباقي. ولذلك بقول لا، حسب هنا تنظر بقى المساله هنا حسب الحاله الموجوده ما الحالات الموجوده ما. لكن هذا صح وهذا صح. نعم. طيب ال تكلمنا على الاول اقتصر العدد قال المصنف على اقل من 3 من كل صنف. طيب من فعل النبي سنه الرسول صلى الله عليه وسلم انه اعطى واحد اعطى بعض الناس. حديث اقول لك حديث قبيصه بن حصن عندما جاءه وقال ائتني، كان اعطى الزكاه يطلب، قال ائتني عندما ياتي زكاه مش فاكر قوم من، فجاءه فاعطاه هو فقط فاعطاه ولم يعطي غيره. بس انا احاول اتذكر لك الحديث الان. نعم وكان موجود هنا كنت كتبه. طيب في مسألة أيضا مهمة، مسألة حكم نقل الزكاة، ودي مشكلة مسألة مهمة. هو قال هنا وخمسة لا يجوز دفعها إليهم، الغني بمال أو كسب، والعبد وبنو هاشم وبنو عبد المطلب، تكلمنا فيها لما الخمسة الذي لا يجوز دفع الغني، قال لحظ الغني والذي وقلنا القوة المكتسب هذا تكلمنا عنها، ولا بنو هاشم وبنو عبد المطلب لأن الصدقة كما بينا لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لآله، عندما جاء في حديث الحسن رضي الله عنه عندما كان صغيرا وأراد أن يأخذ من التمر الصدقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما وضعها حتى في فم أخرجها وقال له كيخ كيخ إن هذه أوساخ الناس لا تحل لآل محمد، فبين بأن الصدقة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا آله من بعد، وبنو هاشم وبنو عبد المطلب، وكذلك مولى موالي بنو هاشم وبنو عبد المطلب يعني العبيد الذي لهم أيضا والموالي أيضا لا تحل لهم الصدقة لأنهم حكمهم حكم بنو هاشم وبنو عبد المطلب. هذا في قول المصنف خمسة لا يجوز دفعها إليهم، الغني بمال أو كسب، بينا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا تحل للغني ولا قوي مكتسب، والعبد وبنو هاشم وبنو عبد المطلب، والعبد لأن العبد وماله لسيده فهو لا يستحق الزكاة، العبد ماله هو وماله لسيده فالمال فهو ليس يستحق هذا المال، بأن كل مال العبد يكون للسيد، فلذلك هو أيضا لا يخرج من هذا، لا يقول لأنهم أغنياء بنفقة مواليهم يعني السيد ولا ينفق عليه فهو لا تحل له الزكاة. ثم قال قبل أن ندخل في من تلزم آخر شيء، من تلزم المزكى نفقته فالتي تدفع إليهم باسم الفقراء والمساكين والكافر، قبل حكم نقل الزكاة بس نتكلم عن هل يجوز نقل الزكاة من مكان لمكان أم لا. المذهب أنه لا يجوز نقل الزكاة من بلد لبلد، لا يجوز، وهذا كله لحديث معاذ رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم أن لقد افترض عليهم صدقة تؤخذ من فقراء من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فهنا الضمير عائد عليه على من الأغنياء ترد على فقرائهم أي في نفس البلدة، فقال المذهب بأن الزكاة لا تخرج من البلدة وإذا خرجت لا تجزئ، إذا خرجت لا تجزئ. وإن كان هذا الكلام يعني لا تجزئ في الحلال، يعني إذا واحد عنده زكاة وترك مثلا وقعد في القاهرة وراح مطلعها في اسكندرية أو مطلعها مثلا في بلد تانية لا تجزئه، الفلوس اللي طلعها دي اللي عليه طلع زكاة تاني لا تجزي، يعني المال الذي خرج هذا يعتبر صدقة لكن لابد يخرج زكاة مرة أخرى في المكان اللي هو فيه. نعم بس هو الحديث قالوا من أغنيائهم تردوا على فقرائهم يعني في البلد اللي هم فيه، نفس الفقراء اللي بتوع الأغنياء في بلد الأغنياء، فقال هنا يعني لابد يعني تكون في البلد. ثم استثنى المعاصرين أهل العلم قالوا إن اكتفى أهل البلد فيجوز أن تخرج إلى بلاد أخرى، يعني دم دفع الفقراء واكتفى أهل البلد، فما زاد يعني ينقل إلى الخارج إذا كان يعني هذا اكتفى أهل البلد فيجوز هنا بالنقل، أما غير ذلك فلا ينقل. وهذا من الحديث كما بينا. أيضا قالوا من النظر بأن الأقربون أقوى من المعروف، والأقرب فالأقرب كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني حتى قال ما زال جبريل وصيني بالجار حتى ظننت أني أنه سيورثه، فقد دل على أن الأقربون دائما أولى بالمعروف، فلابد أن تدفع هذا نظرا يعني استئناسا مع الدليل من حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه. والصحيح بأن المسألة تجزئ، يعني إذا الصحيح خلاف المذهب بأن حتى وإن أخرج الزكاة هي تجزئ، وإن خالف ولكن هي تجزئ، يعني تصح وتقبل منه زكاة ولا تطلب منه مرفوع، يعني المذهب لا تجزئ، ولكن الصحيح إن هو خلاف المذهب. وورد كلام عن الشافعي قال أكره ذلك وتجزئ، يعني هو بعض ورد بأن الشافعي قال أنها تجزئ ولكنه يكره ذلك، وهو الصحيح أنها تجزئ، إنه لمن أخرج نقل الزكاة، ولكن الأولى إنه يعني إنه يعطي أهل البلاد حتى إلا إذا وجد يعني إن في عواز شديد في بلاد أخرى أكثر من البلد اللي هو فيها، وإن كان هذا تحتاج لتمحيص لأن كل البلاد فيها. نعم. بس سيدنا معاذ مش لما أخذ صدقة من الزكاة من اليمن قال إن هو هيأخذها ملابس عشان ينقلها لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قلنا هذه ليست زكاة، وكلمنا في الكلام ده قلنا إن هذا الصح إن هذا من الجزية. هذا كان الجزية وليس الحديث هذا الطاووس، ليس هذا من الزكاة ولكنه من الجزية ليس من الزكاة. نعم. وحتى النووي قال إن هذا الاستدلال بتاع الآية فيه يعني ليس ظاهرا، أو لأن الضمير في فقرائهم يحتمل فقراء المسلمين ككل، ويحتمل فقراء البلدة، ويحتمل فقراء الناحية، فالمسألة مش ظاهرة قوي في أن الضمير يعود على البلد فقط، يعني إنه موجود. قال من تلزم المزكى نفقته لا تدفع إليهم باسم الفقراء والمساكين، وهذه مسألة نختم بها الفصل. قال المصنف من تلزم المزكى نفقته لا تدفع إليهم باسم الفقراء والمساكين والكافر، أي بمعنى طيب هذه ترجع للذي يلزمه النفقة، هذه قاعدة، الذي يلزمه نفقة أحد لا يدفع لهذا الذي يلزمه زكاة، يعني لو في أحد ملتزم شرعا بنفقة أحد لا يمكن له أن يخرج لهم زكاة، لأنه هو يعني الوالد ملتزم بنفقة الولد، والعكس أحيانا الولد يكون ملتزم بنفقة الوالد عند الإعواز، فهنا لا يدفع الوالد زكاته لولده، هو أصلا ملزم، الزوج ملزم بنفقة زوجته. نعم. كما جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا علي؟ قالت تطعمها من طعامك وتكسوها من كسوتك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فبين بأن الزوج مسؤول عن نفقة زوجته، فلا يدفع الزكاة لزوجته، زكاته لا يعطيها لزوجته، الوالد لا يعطي زكاته لابنه. وضابط هذه المسألة قول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى فمن كان يرث، أحسنت، من كان يرث، من الذي يرث منه يلزم بنفقته، يعني هو الضابط، وعلى الوارث مثل ذلك، من كان يرث منه فهو عليه إذا احتاج النفقة فلا يدفع له الزكاة، ذلك لا يدفع الوالد لولده ولا الولد لولده ولا الزوج لزوجته، ولكن تدفع كما بين الزوجة لزوجها، لأن الزوجة إن كانت غنية والزوج فقير فهي الزوجة غير ملزمة بالنفقة على زوجها، بل هو الملزم عليها. وكما جاء في حديث ابن مسعود، امراة ابن مسعود رضي الله عنها انما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وسالته هل تخرج زكاتها لابن مسعود، ابن مسعود قال لا اخرجي علي فانا اولى، فجاءت اسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم ولك اجران، اجر الصله واجر الزكاه، يعني هي صلت الاقرب لها، فهنا الزوجه تجزئ، ولكن العكس لا يجزئ لانه يلتزم بالنفقه. كما ان لك الورث عليك العكس مثل، يعني الوارث اللي بيرث عليه مثل الالتزام اللي على اللي يرثه يرث منه، فالعكس بالعكس، كما انك تاخذ من تركته فانت عليك التزامه اصلا، تلتزم به، بما انك تاخذ منه عندما يكون لك مال فايضا تلتزم بالتزاماته ايضا. فلذلك هو لا يكون عنده الـ ولكن في مساله مهمه تخريج لدي يعني بيغفل عنها كثير من الاخوه، يجوز للوالد ان يدفع للولد زكاه في حاله واحده فقط بعد ما خلصنا بقى 8 اصناف ممكن كيف، والعكس احنا قلنا الاصل ان من يلزم نفقته لا يعطيه من الزكاه، ولكن هو المصنف كان في دقه في اللفظ انا هقول لكم عشان تفهموها جوه، قال لا تدفع اليهم باسم الفقراء او المساكين والكافر. فالوالد لا يدفع للولد او الزوج للزوجه بصنف الفقراء والمساكين، يبقى يقدر يدفع له منين؟ الغارمين مثلا. الغارمين لا، الغارمين صحيح تأليف ده لو بس هو لو كافر خلاص يعني مش هيقدر. لا التأليف هذا لابد الولي الامر فيها، لان هو الذي يحدد هذه المساله هتقول. اما الـ الـ الـ هنا يدفع من يعني لو كان الولد عليه دين، عليه دين فيجوز للوالد ان يدفع له دينه من صنف الغارمين وليس من صنف الفقراء والمساكين، ودي كثيرا ما ينتبه اليها. يعني لو الوالد عنده مال وعنده زكاه وابنه مستدين وعليه دين عليه دين ولكن عليه دين وغارم او تحمل حماله او عليه دين او ضامن لدين، فيجوز ان يدفع له من هذا الصنف حتى لو كان عنده مال الوالد. ما هو الوالد اللي عنده المال، الوالد عليه زكاه هيطلعها لان هو من ماله يدفع له من الزكاه، ما يدفعلوش من المال، يدفع له من الزكاه من اللي هو ينزل تحت الغارمين. افترض هو الولد كبير مثلا، ولد كبير والوالد في بيته وده في بيته بلغ يعني خلاص يعني، وهو استدان او تحمل حماله او عليه دين ضامن وابوه عنده مال زكاه، فيعطيه من هذا الصنف من هذا المصرف الغارمين، لكن لا يعطيه لانه فقير او مسكين، لانه لو فقير او مسكين هو لابد يصرف عليه من ماله، من ماله. لكن في الحاله دي، لكن في الحاله هو مش ملتزم، ابوه مش ملتزم بالحماله اللي تحملها ابنه، أو مش ملتزم بالدين اللي خده ابنه، مش ملتزم بيه شرعا، لكن هو ملتزم يأكله ويشربه. لذلك قالوا كمان المذهب هنا قالوا ممكن يعطيه في السفر كابن سبيل، يعني لأن كما قلنا المسجد المذهب توسع، قال المنشئ للسفر والملازم للسفر حتى المنشئ، فقالوا ممكن يعطيه بس يعطيه ثمن التذكرة، يعني واحد مثلا مسافر ما يعطيهوش بأكل وشرب لأن دي هتبقى فقراء ومساكين نفقة، لكن يعطيه كأنه مسافر تذكرة الركوب، مسافر يعمل عملية، مسافر يعمل حاجة، وممكن يدفع له التذكرة من باب ابن السبيل. حضرتك ما يدفعش أكل وشرب ابن السبيل؟ لأن الأكل والشرب هتنزل تحت النفقة، فيبقى هنا دخلت النفقة عليه كأنه فقير أو مسكين، لكن ممكن يدفع له من باب إن ابن السبيل في السفر يحتاج الركوب، يعني مسألة الركوب يدفع له. ولكن يعني الأوضح مسألة الغارمين أنه ممكن يدفع له حتى ويستثنى هذا من القاعدة، لأن هي المسألة كلها دائرة على الفقراء والمساكين، إذا هو فقير ومسكين هم ملزم بالنفقة، أما مسألة الغرم هذه هو ليس ملزم بها. لذلك أيضا لو الزوجة استدانت أو كان عليها غرم أو غارمة ممكن الزوج يدفع لها، لأن هذه ليست وجوبا عليه أن يدفعه، هو عليه نفقتها فقط كسوة والطعام والأشياء، لكن راحت استدانت دين، هي استدانت دين كان لها تجارة أو ضمنت دين أو دخلت في مجلس وضمنت أو مثلا أو كان أو عليها دخلت في صلح ما بين أختين ولا شيء وراحت شايلة حمالة أو شيء، فهذا هنا له أن يعطيها من الغارمين، لأن هذا ليس من باب النفقة اللي هو ملزم بها. بعض الناس يبقى عنده ناس شغالين موظفين ومحتاج مثلا عملية يعطيه زكاة من الزكاة، بيعطيه لأنه شايف إنه هو في نوع من الحبقة، نوع من الولاء عنده أو هو ملزم من الناحية التانية إنه يعمل العملية، لكن هو بيخرجها من ناحية الزكاة. لا مش فاهم تأمين إيه بقى، عشان يعني هو ملزم بشيء مين؟ هو الآن هيخرج هو موظف عنده فبيطلع له ثمن الحاجة دي العملية، أو كانت مثلاً نحتاج في بيت أو نحتاج إنه بيته وقع مثلا حي عم يعمله ايا كان فاحتاج فعايز يديه من زكاة المال فعايز يديه كده مش حتى مش عايز يديه مثلا هو ملزم بنفقته لا خلاص يعطيه لو كان فقير ويريد ان يعطيه من زكاة المال السلام عليكم اذا هو شايف انه مش عايز يديله قرض مش عايز يديله حاجه وهو محتاج ويديله من زكاته ويعطيله من زكاته طيب يعني دلوقتي لما يعقوب هو على اسمه صاحب شغل ثاني موظف عنده فهل ده مش نوع من الاستفاده من زكاه المال لصاحبه ايه اللي استفاد بيه صاحب العمل استفاد في ايه في ولاء للموظف ده للراجل ده لما دفع له مال وما يعرفش ان زكاه المال ولا لازم بده يعلمه لا هو هيديله المال ويقول له خلاص المال ده ليك مش لازم يقول له ما هو مش قرض ما هو مش بيديله على اساس على على على, على سبيل القرض لا لا بتكلم عن الزكاه المفترض ان لا لا لا يشترط ان يعلمه ما يستفيدش منها هو مش مستفيد في شيء انا فاهم انت تقصد ايه هو مستفيد يعني ان هو بيديله فلوس خارجيه انا يعني شيء باطني استفاد من ايه غير ان هو يعني فقط يعني انه يعني هيشعره براحه يعني انه بيعطي له من الزكوات بالعكس لا مش كده راح هو دلوقتي هو بيعطيه على اساس انه يعني بتزد اثنين في بعض يعني اثنين في واحد زي دي في دي يعني كان كده كده مثلا صاحب شغل ملزم يعني مش ملزم او يعني عيب ان انا يعني اشوف فزان او كده بتاعه ما اداش خلاص هو ده من باب الاقربون وهذا جيد بالعكس يوصى بان هو يعطي الاقرب في الاقرب نعم كل واحد يعطي الاقرب في الاقرب فيبقى في من باب الصله ايضا وليس في اما لو كان هو يقصد بها مصلحه اخرى هذا امر بقى تقدر بالحاله هو المفضل ان هي بيخرج زكاه هو يرى ان الناس اللي عنده محتاجين واولى وهو يعلمهم كويس او دين او ملتزم او كذا خلاص يخرج لكن لو كان ملزم بشيء وهو يعني بيعمل دي يعني عشان يغطي التزامه هنا بقى اللي يعني ما ينفعش يديها على السنه من الراتب مثلا او من لا ابدا لا ما يصح لا راتب ولا لو كان ملتزم بمكافأة معينة ولا شيء لا ما يصح هو مرة شغل الشركة بتصير برضه في الشركة فرفض أصلا أن صاحب العمل يعطي الموظفين الزكاة من هذا الباب لأن هم أو يعني يعتمد على أساس اللي هي زي مثلا مكافأة شهر لا ده يخرج بره العمل ده ملوش دعوه بالعمل تمام ايوه ما هو قال ايه حد ممكن يعطيها من غير ما يقول من غير ما يقول لهم ان دي زكاه مال او لابد يقول لهم او يقول او يديها حد ولا يعطيها لهم ان هي مكافاه عمل آه. ما ينفعش يعني يعطيها بحيث ان هو ما يجرش نفع منها يعني طبعا ما يستفيدش منها خالص لا ولا يظنوا هم ان دي واخدها مقابل انه بيعمل اي نعم هو كان بيوضح النقطه دي بالذات اه لابد نفصلها نفصلها يعني طيب اخر شيء قال الكافر ايضا ولا قال يعني لا يجوز دفع الزكاه وهذا يظهر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث معاذ قال بعد ما قال لهم يعني دعوهم لله الله بعد الشهادتين واعلمهم بالصلاه ثم قال واعلموا ان الله قد افترض عليهم على اغنيائهم صدقه ترد على فقرائهم فهذا يكون على المسلمين فقط لانها لا تعطى الا للمسلمين لا تعطى الا للمسلمين ولا تعطى لي حتى الكفار كما هذا الكلام يعني الأخير وعشان الوقت هو باقي صدقة التطوع يعني كانت صفحة ونص ولكن يبدو أن احنا نجعلها مع كتاب الصوم إن شاء الله والصيام بالله قولي قولي هذا استغفر الله سبحانه وتعالى أتوب إليك.